11. السلطان سليم الثاني من 1566 إلى 1574 ميلادي. هذا وتولى بعد السلطان سليمان الكبير ولده السلطان سليم الثاني، وذلك في أوائل ربيع الأول سنة 74 و900 هجري 1566 ميلادي. وكانت وفاة السلطان سليمان رحمه الله تعالى في اليوم 22 من صفر سنة 74 و900، وجاءوا بجنازته إلى القسطنطينية، وكان يوما عظيما، وبقي خبر موته مكتوما 50 يوما، وجاء في تاريخ سلطنة سليم الثاني. سليم تولى الملك بعد سليمان. ولما جاء سليم بجنازة أبيه إلى القسطنطينية لم يوزع على الإنكشارية العطايا التي اعتاد السلاطين توزيعها عند جلوسهم على عرش السلطنة، فحصلت ثورة صارت تتفاقم وعجز الوزراء عن قمعها، وخاف السلطان على نفسه فاضطر إلى إجابة طلب العساكر، وأنفق جميع ما في الخزانة حتى أسكتهم. وكان سليم الثاني أول سلطان انحرف عن الجادة التي كان يسير عليها آل عثمان، فإنهم كانوا بأجمعهم أبطالا يباشرون القتال بأنفسهم ولا يعرفون للراحة معنى، ولم يكن لهم غرام إلا بالفتوحات وتأييد الإسلام وتحصين ثغور المملكة وقهر عداها، وكانت همم جميعهم سامية لا يعرف منهم نكس ولا كلل. فما بدأ دور التراخي في آل عثمان إلا في زمن سليم الثاني، وكان محبا للدعة والراحة، ملازما للحرم، مدمنا لشرب الخمر، مسترسلا في الشهوات. وفي أيامه ارتفع التحريج عن الخمرة فكاد يعم شربها، وإنما روى صاحب الدر المنظوم أنه قبل موته تاب وكسر أدوات له وأواني الشرب، وكان قد ألقى السلطان سليم بمقاليد الأمر إلى وزيره محمد باشا الصقلي، ولولا الصقلي لسقطت هيبة السلطنة، ولم يمت سليمان القانوني حتى انعقدت في 17 من فبراير شباط سنة 1568 مسيحية 975 هجرية معاهدة بين الدولة العثمانية والمجر، على أن كل فريق يحفظ ما بيده، وأن النمسا تؤدي للدولة 30,000 دوقية سنويا، وتعترف بسيادة الباب العالي على البغتان والأفلاخ وترانسلفانيا. ولم تحصل النمسا على هذا الصلح إلا بعد أن رشت رجال الباب العالي 40,000 دوقية. وكان الصقلي يريد أن يرسل عساكر تستولي على بلاد الفولغا في شمالي روسيا حتى يقطع ما بين الروس وبين آسيا، فسرح جيشا إلى أستراخان، ولكن لم توفق تلك الغزاة برغم جميع ما بذله الصقلي من العناية، ولم يساعده خان القرم دولة غرائي كما كان ينتظر. وفكر الصقلي في فتح ترعة السويس لتتمكن الدولة العثمانية من البحر الأحمر والبحر الهندي، ولكنه لم يتمكن من إجراء فكرته هذه بسبب توالي الحروب. وفي زمن السلطان سليم الأول كانت الحجاز واليمن دخلتا في طاعة الدولة، ولكن الزيدية لم يلبثوا أن ثاروا على العثمانيين بقيادة الإمام مطهر، وبعد أن دخل الأتراك إلى صنعاء أخرجوهم منها ومن سائر المدن، ولم يبقى ترك إلا في زبيد، فأرسلت الدولة سنان باشا الأرناؤوطي فتغلب على الزيدية واعترف الإمام مطهر بسيادة السلطان. وفي زمن سليم الثاني فتحت الدولة جزيرة قبرص، ويقال إن الذي رغب السلطان في فتحها رجل يهودي برتغالي اسمه يوسف ناسي مدح له خمر قبرص فجرد عليها أسطولا وفتحها، وقيل إنه وعد هذا البرتغالي بتوليه قبرص، ولكنه بعد الفتح استحيا من إنجاز ذلك الوعد المدني الذي حمله عليه الشرب، ولكنه أعطى البرتغالي لقب دوق ناكسوس. وكان الوزير الصقلي غير مرتاح إلى فتح قبرص، ويفضل على ذلك إنجاد مسلمي الأندلس الذين كانوا يثورون المرة بعد الأخرى على الإسبانيول ويستنجدون بآل عثمان، ولكن لالا مصطفى باشا والوزير بيالي وقبطان البحر أرادوا فتح قبرص، فساقت الدولة 100,000 مقاتل إلى تلك الجزيرة، ونزلت العساكر في أغسطس آب سنة 1570 مسيحية 978 هجرية، وحاصر العثمانيون نيقوسيا وأخذوها عنوة، ويقال إنهم قتلوا 20,000 من الأهالي، واستولى الأتراك على ليماسول ولارينكا، وامتنعت فاماغوستا وردت هجمات الأتراك، لكنها لم تقدر على المقاومة إلى الآخر، واستولى الترك عليها وقتلوا قائدها براغادينو الذي أبدى تلك المقاومة الشديدة. ولما وصل خبر قبرص إلى أوروبا اتفقت البندقية والبابا ودولة إسبانيا وفرسان مالطا، وجهزوا أسطولا كبيرا فيه 70 سفينة إسبانيولية وتسع سفن لفرسان مالطا واثنتي عشر سفينة للبابا ومئة وأربعين سفينة للبندقية. فتلاقى هذا الأسطول بالأسطول العثماني في 7 أكتوبر تشرين الأول سنة 1571 مسيحية 979 هجرية، وكان الأسطول العثماني 300 سفينة، واشتبك القتال بإزاء جزائر كورزولاري على سواحل بلاد الأرناؤوط ألبانيا، ووقعت سفينة قبطان البحر العثماني بين سفينتي الأميرال الإسبانيولي والأميرال البندقي، فجاءت 4 سفن عثمانية لأجل تخليص أمير البحر العثماني، وفي أثناء المعمعة أصابته رصاصة فسقط، وهجم الإسبانيول وقطعوا رأسه، ودارت بعد ذلك الدائرة على العثمانيين، فأخذ الأسطول المسيحي منهم 130 سفينة غصبا، وأحرقوا 94 وغنموا 300 مدفع، وأسروا 30,000 مقاتل، وأنقذوا 15,000 أسير مسيحي. ولم ينجو من الأسطول الإسلامي إلا 40 سفينة لأمير الجزائر، وكانت خسائر أسطول النصرانية لا تزيد على 15 سفينة و8,000 مقاتل. وبعد هذه المعركة المشهورة بمعركة ليبانت لم تقم للبحرية الإسلامية قائمة تحمد في البحر المتوسط، ولهذه المعركة قرعت طبول البشائر في جميع العالم المسيحي، ولا يزال أهل إيطاليا يحتفلون كل سنة بتذكار هذه الموقعة. ولما بلغ الخبر السلطان امتنع 3 أيام عن الطعام وطرح نفسه على الأرض يستغيث بالله أن يرأف بالإسلام، لأن القوة البحرية التي كان أسسها سليم الأول وسليمان القانوني استولى عليها البوار بهذه الكائنة. ولكن الصقلي بمهارته لم يلبث أن شرع بتجديد الأسطول العثماني بسرعة خارقة للعادة، وعضده في ذلك أمير الجزائر أولوج علي، وتوجهت إليه إمارة البحر، فبنى العثمانيون 150 سفينة حربية، وكان القرار هو أن يبنوا 150 سفينة ثانية، فقال قبطان البحر إنه يصعب على الدولة استحضار كل لوازم هذه السفن، فأجابه الصقلي الصدر الأعظم بأن السلطنة بمنابع ثروتها تقدر أن تجعل جميع الأسلحة من الفضة وجميع الأشرعة من الأطلس. وهكذا خرج الأسطول العثماني في سنة 980 هجري 1572 ميلادي ب 250 بارجة حربية، فعادت البندقية تحسب للعاقبة حسابا. وفي 7 مارس آذار سنة 1573 مسيحية 981 هجرية، وارتضت بالصلح مع الباب العالي وتخلت عن جزيرة قبرص ودفعت 300,000 دوقية تعويضات، ثم طرد العثمانيون الإسبانيول من تونس واستولوا على هذه البلدة، وامتنع الإسبانيول بحلق الواد، إلا أن الدون جوان دوتريتش جاء بأسطول إلى تونس ورد مولاي حسن الحفصي إلى الملك. ولم يطل هذا الأمر، إذ بعد 1.5 سنة جاء سنان باشا ومعه 40,000 مقاتل، فطرد الحفصي والإسبانيول معا واستولى على قلعة حلق الواد التي امتنع الإسبانيول بها. ثم عصت بلاد البغدان، فأرسلت الدولة جيشا خلع أميرها ونصب مكانه رجلا اسمه إيفونيا، وفر أمير البغدان السابق إلى روسيا حيث قتله إيفان ملك الروس، ثم إن إيفونيا نفسه عصى على الدولة وظاهره القوزاق واستولى على برايلة وبندر وأكرمن، فزحفت إليه الجنود العثمانية فهزمته، ووقع في الأسر، واستؤصل القوزاق بأجمعهم، ومات السلطان سليم في 12 من ديسمبر كانون الأول 1574 مسيحية 982 هجرية. ومع ما كان عليه هذا السلطان من القصور، فقد كانت وفاته مصيبة على الدولة، لأنه بعد وفاته سقط الصدر الأعظم الصوقلي، وكان رجلا من دهات الرجال، وكان نادر المثال. وجاء في شذرة الذهب نقلا عن الأعلام أن السلطان سليم الثاني ولد سنة 29900 هجري 1522 ميلادي، وجلس على تخت السلطنة يوم الاثنين لتسع من ربيع الآخر سنة 74900، ومدة سلطنته 9 سنوات، وسنه حين تسلطن 46 سنة، وعمره كله 53 سنة، وكان سلطانا كريما رؤوفا بالرعية رحيما، عفوا عن الجرائم حليما، محبا للعلماء والصلحاء، محسنا إلى المشايخ والفقراء، طالما طافت بكفيه الآمال واعتمرت، وصدع بأوامره الليالي والأيام فأتمرت، كم أظهرت لسواد الكفرة يد صارمه البيضاء آية للناظرين، وكم جهز جيوشا للجهاد في سبيل الله فقطع دابر القوم الكافرين. فمن أكبر غزواته فتح جزيرة قبرص بسيف الجهاد، ومنها فتح تونس المغرب وحلق الواد، ومنها فتح ممالك اليمن واسترجاعها من العصاة، ومن خيراته تضعيف صدقة الحب على أهل الحرمين والأمر ببناء المسجد الحرام. وتولى بعده ولده السلطان مراد، وتاريخ جلوسه بالبخت فوق التخت أصبح جالسا ملك به رحم الإله عباده، وبه سرير الملك سر فأرخ، حاز الزمان من السرور مراده. وهو من نظم الشاعر مامية الرومي. وفي زمن السلطان سليم الثاني نبغ من العلماء الشيخ محي الدين المشتهر بحكيم شلبي، وكان من الأطباء، وعلاء الدين المنوغادي، وكان من المدرسين الكبار، وتولى قضاء بغداد، والمولى شمس الدين أحمد بن أخي القرماني، وكان أيضا مدرسا ثم تولى قضاء المدينة المنورة، ويعقوب الشهير بجالق، وكان مدرسا أخيرا بإحدى المدارس الثمان ثم تولى قضاء بغداد، وتاج الدين إبراهيم، وقضى حياته في التدريس، وكان في المدرسة التي بناها السلطان سليمان في دمشق، ومحمد بن عبد الوهاب بن عبد الكريم، وأخذ عن أبي السعود المفتي وعن كمال باشا زادة، وتولى قضاء حلب ثم قضاء الشام ثم قضاء مصر، ثم صار قاضيا بالعسكر المنصور، ثم اختلف مع الوزير الكبير فاعتزل، وكان من الأجواد الكبار فوق علمه وفضله. ولما جمع المولى محي الدين سباهي زادة حواشيه التي علقها على حاشية التجريد للسيد الشريف صدرها باسمه، فأعطاه 100 دينار، ويقال إنه حصل له من قضائه بالعسكر 70,000 دينار، أنفقها كلها ومات وعليه 4,000 دينار، وكانت له مقامات على منوال مقامات الحريري، وعلق حواش على حاشية الدواني للتجريد، وله شعر عربي بديع، ومنهم السيد حسن بن سنان خدم المفتي أبا السعود، ودرس في المدارس الشهيرة، ثم تقلد قضاء حلب، ثم انتقل إلى مكة، وحمد أهل الحجاز قضاءه، ومنهم مصلح الدين داود زادة، وتنقل في المدارس، حتى صار إلى إحدى المدارس الثمان، ثم مدرسة سليم خان، ثم تقلد قضاء المدينة المنورة، ولما دخل الحرم الشريف، أعتق مماليكه، ومات بالمدينة المنورة، ودفن بالبقيع، ومنهم المولى محمود، معلم الوزير الكبير محمد باشا، وتنقل في المدارس، ثم تولى قضاء القاهرة، وحمد الناس قضاءه، ومنهم مصلح الدين الشهير بمعلم السلطان جهانكير ابن السلطان سليمان، وكان من العلماء العاملين، ومنهم محي الدين الشهير بابن النجار، نشأ في إسكوب من الروميلي، وتولى التدريس مدة طويلة، ثم تولى قضاء بغداد، وكان فاضلا أديبا، وله نظم بالتركي والعربي، ومنهم عبد الرحمن المعروف بيالدار زادة، كان مدرسا في ديموتقة ثم في القسطنطينية، وتولى قضاء المدينة المنورة وقضاء حلب، ومنهم مصلح الدين بستان، وكان مدرسا في إحدى المدارس الثمان، ثم تولى قضاء أديرنة، ثم قضاء القسطنطينية، ثم قضاء العسكري المنصور، وكان من فحول العلماء، وله تأليف قيمة، ومنهم مصلح الدين الشهير بكوتشوك بستان، وكان من كبار المدرسين وأفتى في بلاد مغنيسة، ومنهم المولى عبد الله الشهير بغزالي زادة، وهو من ذرية الإمام الغزالي، وكان منسوبا إلى الوزير الكبير رستم باشا، ووله القضاء في قصبة أبي أيوب الأنصاري مع قصبة غلطة، فلما عزل رستم باشا عزل هو أيضا معه، وكان محمود الطريقة. ومنهم المولى جعفر ابن عم المفتي أبي السعود، كان مدرسا ثم تولى قضاء دمشق ثم قضاء العسكر في الأناضول، وكان عالما عابدا. ومنهم شاه محمد ابن حزم، وهو من ذرية جلال الدين صاحب المثنوي، وكان من أكابر المدرسين، وتقلد قضاء القاهرة ثم قضاء القسطنطينية، وكان من فحول العلماء، إلا أنه كان معجبا مستبدا صعب المقادة، وله حواش على كتاب الإصلاح والإيضاح لكمال باشا زادة، وحاشية على حاشية التجريد للسيد الشريف. ومنهم أحمد ابن عبد الله المشتهر بالفوري، ودرس بمدرسة السلطان سليم ابن بايزيد في دمشق، وكان عالما أديبا له رسالة في علم الخط. ومنهم المولى يحيى ابن عمر من أماسيا، وكان من المدرسين العظام، وبلغ السلطان عنه شيء فعزله عن التدريس، فانقطع عن الوزارة واتخذ مسكنا في باشكتاش من القسطنطينية، وبنى أيضا مدارس ومساجد، وكان يطعم الفقراء، وكان الناس يعتقدون فيه الولاية. ولما مات صلى عليه المفتي أبو السعود، وكانت له جنازة عظيمة. ومنهم أحمد بن محمد بن حسن الصامصوني، وقضى حياته في التدريس، وتولى مرة قضاء حلب، وحمده الناس في قضائه. ومنهم المولى عطاء الله معلم السلطان سليم الثاني، وكان يعلمه عندما كان أميرا على مغنيسة، فلما جلس على كرسي السلطنة حظي عنده، وصار يشاوره، وصار يقدم رجاله، وربما قدم غير المستحق على المستحق، فخاض الناس في عرضه ونسبوه إلى التعصب. ولما مات كانت له جنازة حافلة، وصلى عليه المفتي أبو السعود، ونزل السلطان إلى الباب العالي بنفسه. ومنهم الشيخ رمضان، وكان خطيبا في جامع أحمد باشا في تشورلو، وتوفي هناك، وكانت له تأليف وحواش. ومنهم بير أحمد المشهور بليس زادة، وكان أبوه قاضيا في مصر، وقضى حياته في التدريس. ومنهم المولى سنان، وكان أيضا من المدرسين المعروفين، ومن مزاياه أنه كان يسعى في مصالح الناس مقصدا لذوي الحوائج. ومنهم علاء الدين علي بن محمد المعروف بحناوي زادة أو حناوي زادة، وكان مدرسا في إحدى المدارس الثمان. ولما بنى السلطان سليمان المدرستين اللتين بناهما غربي جامعه الكبير، أعطاه إحداهما، ثم تولى القضاء في دمشق، ثم في بروسا، ثم في أدرنا، ثم في القسطنطينية، ثم صار قاضي العسكر، وكان من فحول العلماء، وقد جمع الأدب إلى العلم، وله بدائع النظم، وله كتب كثيرة. ومنهم الشيخ يعقوب الكرماني، وكان أبوه من الجند، ولكنه رغب في العلم والعبادة. ومنهم محمد بن خضر شاه المعروف بابن الحاجي حسن، وكان مدرسا شهيرا، ثم تقلد قضاء المدينة المنورة، ثم قضاء مكة المشرفة. ومنهم مصلح الدين اللاري، نسبة إلى اللار بالراء المهملة، وهي مملكة بين الهند وشيراز، جاء من بلاده إلى القسطنطينية، ثم خرج إلى ديار بكر وآمد ومات هناك، وله تأليف وحواش على الكتب المشهورة، وأراد معارضة المفتي أبي السعود في قصيدته الميمية فقصر عنه. ومنهم الشيخ أبو سعيد ابن الشيخ صنع الله، أصله من بلاد تبريز، وكان من المرشدين ومن الأجواد، وكانت له كلمة نافذة عند الملوك. ومنهم شمس الدين أحمد ابن مصلح الدين المشتهر بمعلم زادة، يقال إنه من ذرية إبراهيم ابن أدهم رضي الله عنه، وكان مدرسا ثم تولى القضاء، وما زال يرقى في القضاء حتى تولى قضاء عسكر الروميلي. قال صاحب العقد المنظوم في ذكر أفاضل الروم 426، إنه كان مجبولا على اللطف والكرم، غير أن فيه طمعا زائدا وحرصا وافرا، سامحه الله أولا وآخرا. ومنهم الشيخ بالي الخلوتي المعروف بسكران، وتعاطى في أول أمره التدريس، ثم تبع الطريقة الصوفية فترك التدريس والإفادة وعكف على الزهد والعبادة. ومنهم علي بن عبد العزيز المشتهر بأم الولد زادة، وكان مدرسا كبيرا ولكنه لم يكن له حظ، فعانى كثيرا من الفقر ونكبات الدهر، ثم تولى قضاء حلب ولم يكد يتولاه حتى مات. وعارض المفتي أبا السعود في قصيدته الميمية لأنه كان ضاربا بسهم في الأدب متمكنا من لغة العرب. ومنهم الشيخ محي الدين بركيلو، وكان عالما عادلا قوالا بالحق لا يهاب الحكام والأمراء، وربما وبخهم في وجوههم. ومنهم محي الدين نكساري زادة، وكان مدرسا وكان في قول الحق صارما. ومنهم عبد الكريم ابن محمد ابن أبي السعود، تولى قضاء القسطنطينية ثم قضاء العسكر، وكان من أفذاذ العلماء، وتوفي وما بلغ عمره 30 سنة. وأما أبو السعود أفندي المفتي محمد ابن محمد ابن مصطفى العمادي الشهير، فإنه كان حسنة زمان السلطان سليمان، وكان منه بمقام القاضي أبي يوسف من هارون الرشيد، والقاضي الفاضل من صلاح الدين يوسف، والقاضي منذر ابن سعيد البلوطي من عبد الرحمن الناصر الأموي. ولم تطر شهرة أحد من شيوخ الإسلام في دولة آل عثمان مطار شهرته. ولد رحمه الله سنة 98 و800 بقرية قريبة من القسطنطينية من خواص أوقاف الزاوية التي كان السلطان بايزيد خان قد بناها للمولى محي الدين العمادي والد أبي السعود، وقرأ المولى أبو السعود على والده وعلى الشيخ عبد الرحمن المشتهر بشيخ زادة. وبدأ أبو السعود أفندي بالتدريس يتنقل من مدرسة إلى مدرسة حتى انتهى إلى إحدى المدارس 8، وتقلد قضاء بروسا ثم قضاء القسطنطينية ثم قضاء العسكر في الروميلي. قال صاحب العقد المنظوم 441، ولما انتقل المولى سعد بن عيسى بن أمير خان إلى رحمة ربه اضطرب أمر الفتوى وانتقل من يد إلى يد، ولم يثبت سقف بيته على عمد حتى تسلم أبو السعود زمام الإفتاء، وذلك سنة 52 و900، وبقي في عهدته نحو من 30 سنة، وكتب الجواب مرارا في يوم واحد. ثم قال صاحب العقد المنظوم 441، وسارت أجوبته في جميع العلوم مسير النجوم. وكانت وفاة أبي السعود في أوائل جمادى الأولى سنة 82 و900، وصلى عليه المولى سنان محشي تفسير البيضاوي، ودفن في جوار أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه. ثم قال صاحب العقد المنظوم إنه تفرد في ميدان فضله فلم يجاره أحد، وضاقت عن إحاطته صدور الحصر والحد، ما صرع أحدا إلا صرعه، وما صمم شيئا إلا قطعه، وانقطع القرين ولم يبقى من يعارضه ويكيده. وقد وصل تلاميذه وأصحابه إلى المناصب العالية والمراتب السنية، فكان لا يضيع منه كلام ولا يفوت له مرام. وقد عاقه الدرس والفتوى والاشتغال بما هو أهم وأقوى عن التفرغ للتصنيف، سوى أنه اختلس فرصا وصرفها إلى التفسير الشريف، وقد أتى فيه بما لم تسمح به الأذهان ولم تقرع به الآذان، وسماه إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم. ولما وصل منه إلى آخر سورة صاد ورد التقاضي من طرف السلطان سليمان خان، وظهر كمال الرغبة والانتظار، فلم يمكن التوقف والفرار، فبيض الموجود وأرسله مع صهره المولى محمد المشتهر بابن المعول، فقابله السلطان بحسن القبول وأنعم عليه بما أنعم، وزاد في وظيفته كل يوم 500 درهم. وبعد ذلك تيسر له الختام ورتبه بالكمال والتمام، وأرسله إلى السلطان ثانية بعد إتمامه، فقابله السلطان بمزيد لطفه وإنعامه، وزاد في وظيفته 100 أخرى. وكان يمنعه من الإكثار من التآليف تواتر الفتوى من الآفاق. ومن شمائله أنه كان ذا مهابة عظيمة، قلما يقع في مجالسه أخذ ورد، ولكنه كان كثير المدارات للناس، مائلا إلى مداهنة رجال الحكومة، وكان طويل القد خفيف العارضين غير متكلف في اللباس والطعام. انتهى بتصرف. 12. السلطان مراد الثالث من 1574 إلى 1595 ميلادي، وتولى بعد سليم الثاني ابنه مراد الثالث، وكان محبا للعلم والأدب، إلا أنه استولت عليه شهوتان، إحداهما حب المال والثانية حب الجمال، وأفرط في معاشرة النساء إلى الحد الذي أضر بعقله، ولكنه أصدر أمرا قاطعا بمنع الخمر، فثار به الإنكشارية والسباهية أي الفرسان، حتى اضطروه إلى إلغاء هذا الأمر، فانعكس المثل وصار اليوم أمر وغدا خمر. وفي زمانه خرقت النمسا الصلح، فسارت العساكر العثمانية وهزموا جنودها، وقتل هيربرت بارون أوسبرغ في المعركة، وأرسل رأسه إلى القسطنطينية، فطلبت النمسا الصلح، ولكن العثمانيين لم يزالوا يشنون الغارات على أوستريا وكارناتيا، فاضطر النمساويون إلى القتال. وفي ذلك الزمان صار إيتان باتوري ملكا على بولونيا، فاتفق مع البابا ومع إمبراطورية ألمانيا على حرب صليبية يصلونها الأتراك، وبدأت المذاكرة في كيفية تقسيم السلطنة العثمانية. وقد سبق لنا في حواشي حاضر العالم الإسلامي أن الممالك الأوروبية في مدة 600 سنة قررت تقسيم السلطنة العثمانية وبلاد الإسلام 100 مرة، ذكرنا كل واحدة منها وكيفية المذاكرة التي جرت بها، فمن شاء فليراجع ذلك هناك. اسم الكتاب حاضر العالم الإسلامي. وقد كانت عزيمة إيتان باتوري هذا من أهم هذه العزائم النصرانية بحق دولة آل عثمان، وكان يريد أيضا استئصال إمارة موسكو، ولكنه مات قبل أن يضع عزيمته هذه موضع الإجراء. وفي مدة مراد الثالث ضعفت قوة الصدر الأعظم الصقلي، وتغلب عليه رقباؤه أي منافسوه، وتمكنوا من عزل حواشيه والمنسوبين إليه، وما زالوا يقصون من أجنحته إلى أن أرسلوا من قتله سنة 987 هجري 1579 ميلادي، ففقدت الدولة بفقده رأسها المفكر وعقلها المدبر. وكان شاه العجم طهماسب قد مات مسموما، وخلفه ابنه حيدر، فقتل في يوم مبايعته، وتولى أخوه إسماعيل فاستقر في الملك 18 شهرا، فانتهز العثمانيون الفرصة وشنوا الغارة على أطراف العجم، واستولوا على بلاد جرجستان جورجيا كلها، وقسموها إلى 4 ولايات، فتولى أوزدمير عثمان باشا ولاية شيروان، وتولى محمد باشا تفليس، وحيدر باشا صخوم أو ساخوم، وتولى ابن اللاوند على جرجستان الأصلية، فأرسلت سلطنة العجم 4 جحافل لاسترداد بلاد جرجستان، فوقعت المعارك بين الفريقين، وكانت الحرب سجالا بينهما، إلا أن أوزدمير عثمان باشا في طاغستان كان دائما مظفرا، فأتم فتح طاغستان وكر على الروس أي داغستان. ولما كان خان القرم تخلف عن مساعدة الدولة أراد أن يقاتله، فزحف محمد غرائي خان القرم 40,000 فارس، وكاد يوقع بأوزدمير عثمان باشا، إلا أن إسلام غرائي أخا محمد تولى القرم من قبل السلطان، فزحف على أخيه، فتفرق عن محمد غرائي جميع جنده وقتل. فلما رجع أوزدمير عثمان باشا إلى القسطنطينية دخل بأبهة عظيمة لم تحصل لقائد قبله، وتولى الوزارة العظمى مع قيادة الجيش الزاحف لحرب العجم، ثم إنه سار 160,000 مقاتل إلى تبريز وهزم العجم ودخل تلك البلدة، ولكن ساءت صحته فتعطلت الحركات العسكرية، وظفر حمزة ميرزا قائد العجم بالعثمانيين. وفي أثناء ذلك مات عثمان باشا، وتقهقر الجيش العثماني، ورجع العجم فحاصر تبريز، وحملوا عليها 15 حملة، وأصلوها 48 معركة، ولكنهم لم يقدروا عليها، وأرسلت الدولة فرهاد باشا لنجدتها، وفي هيعة ذلك اغتيل القائد حمزة ميرزا، وظفر فرهاد باشا ظفرا عظيما بالإيرانيين، فاضطر الشاه عباس إلى طلب الصلح، فانعقدت المعاهدة على أن تبقى جرجستان وشيروان ولورستان وتبريز وقسم من أذربيجان للدولة العثمانية. وفي زمن مراد الثالث اضطربت المملكة بكثرة الفتن وظهرت علامات اختلال الإدارة، فثار الإنكشارية في إسطنبول لأنهم أرادوا أن يؤدوا إليهم رواتبهم بمعاملة ورق رقيق لم يرتضوا به، فهجموا على قصر السلطان. وفي مصر ثار الجند على أويس باشا الوالي. وفي تبريز خرج الجند أيضا عن الطاعة فذبح منهم جعفر باشا 1800. وفي بود عاصمة المجر انتفض الجند بسبب تأخر أرزاقهم وقتلوا الوالي. وما زال الجند لا سيما الإنكشارية يزدادون تمردا حتى قرر سنان باشا الصدر الأعظم الدخول في حرب مع دولة أجنبية ليشغل الإنكشارية عن العصيان، فسرح جيشا تحت قيادة حسن باشا والي البوسنة يهاجم النمسا، فانهزم حسن باشا وزحف سنان باشا بنفسه ففتح ويسبريم وبالوتا، إلا أن قائد بود انهزم واستولت النمسا على 9 قلاع، ثم ثارت ترانسلفانيا والفلاخ والبغدان، واتحدت هذه الإمارات الثلاث مع النمسا وقتلوا المسلمين الذين كانوا ساكنين فيها. ولم تكن أحوال السلطنة العثمانية في زمن هذا السلطان على ما يرام، بل اضطرب الحبل ومات السلطان في 6 يناير كانون الثاني 1596 ميلادي 1004 هجري. ونبغ في زمن هذا السلطان من العلماء الطبيب إلياس القرماني، وكان في الأصل طبيبا ثم تبحر في العلوم العقلية والنقلية، ولكنه بقي يتعاطى الطب. وكان فرهاد باشا من وزراء السلطان مراد الثالث مبتلى بحبس البول، فأشار عليه الطبيب إلياس بتناول معجون فتناوله فمات بعد ذلك بالزحير. فاتهم الطبيب بأنه تعمد قتل فرهاد بإشارة من الوزير محمد باشا الذي كان رقيبه، فدخلت زوجة فرهاد باشا على السلطان وطلبت قتل الطبيب، فأخذ وحبس، وأمر السلطان بالتحقيق فلم يثبت شيء على الطبيب، وتشفع له المفتي والعلماء فأخرج من الحبس، فجاء خدام فرهاد باشا وقتلوه. ولما وقف السلطان على ذلك غضب غضبا شديدا وقبض على 60 شخصا من جماعة فرهاد باشا وصلب منهم 10 ونفى الباقين، ومنهم مصلح الدين ابن علاء الدين المشتهر بجراح زادة، ولد في أدرنة وقرأ على المولى لطف الله ابن المولى شجاع، ثم تبع طريقة الصوفية وصار من الأولياء ومات بأدرنة وتنسب إليه الكرامات الكثيرة. ومنهم عبد الرحمن بن علي الأماسي كان من المدرسين، ثم استقضي في بروسا ثم أدرنا ثم في العسكر المنصور ثم في مكة المكرمة، وكان ذا حظوة عند السلطان سليم الثاني وبقي إلى زمن السلطان مراد الثالث، ولكن صاحب العقد المنظوم نبذه بمداهنة الوزراء وانهماكه بالرئاسة، وليس ذلك مستحسنا في العلماء. ومنهم الشيخ محرم ابن محمد من قسطموني وكان من المتصوفة، ولما أتم السلطان سليمان جامعه الشهير نصب له به كرسي فكان يدرس تارة ويعظ أخرى. ومنهم المولى شمس الدين أحمد وكان من العلماء وأصحاب الأخلاق، ومنهم محمد بن أحمد المشتهر بابن بزن، كان أبوه من ندماء السلطان سليم الأول وطلب العلم وانتهى بأن صار من المدرسين يتنقل من مدرسة إلى أخرى، ودرس في مدرسة السلطان سليمان بجزيرة رودس، وكان أطلس بحيث إذا عري من زي الرجال يشتبه أمره على النظر ويكون مصداق ما قال الشاعر: وما أدري وسوف أخال أدري، أقوم آل حصن أم نساء. يحكى أنه كان مع السلطان مراد الثالث ببلدة مغنيسة، وكان قد ظهر الجراد وأكل الزروع كلها، فقال السلطان: كأنما الجراد لعب بلحية المفتي أيضا. ومنهم أحمد بن حسن الصامصوني وكان من المدرسين، ثم تولى قضاء حلب ثم قضاء دمشق ثم قضاء مكة وحمدت سيرته. ومنهم محمد بن عبد العزيز المشتهر بمعيد زادة من مرعش، لازم المولى خير الدين معلم السلطان سليمان وصار يتنقل في المدارس، ودرس في مدرسة السلطان سليمان في دمشق ثم تولى قضاء بيت المقدس، وكان عالما أديبا وله نظم يمدح به أهل بروسا. ومنهم المولى محمود المشتهر بالكاتب، ولد في سلانيك وكان من المدرسين المعروفين، تولى قضاء بغداد ثم قضاء آمد. ومنهم المولى زين الدين من أولاد الشيخ إبراهيم النوري القيصري، ولد في قيصرية وطلب العلم واتصل بكبار العلماء وأخذ عنهم وصار من المدرسين، ودرس في دمشق بمدرسة السلطان سليمان. ومنهم رمضان المشتهر بناظر زادة، وكان من المدرسين المعروفين، وتقلد قضاء الشام ثم قضاء مصر، وكان عالما عاملا حسن الصورة والسيرة، احترز من التأليف خوفا من الخطأ. ومنهم المولى حسن، ولازم المفتي أبا السعود، ودرس بإحدى المدارس الثمان، وتقلد قضاء الشام ثم قضاء مصر ثم قضاء مكة ثم قضاء القسطنطينية. ومنهم المولى حامد من قونية، وكان من المدرسين، وتقلد قضاء دمشق ثم قضاء مصر ثم قضاء بروسة، وتولى قضاء العسكر في الروميلي، وكان من الفقهاء المشهورين، وكان عظيم النفس مهيبا في أعين الناس. ومنهم المولى محمد بن عبد اللطيف المشتهر ببخاري زادة، وتولى القضاء بطرابلس الشام. ومنهم المولى يوسف المشتهر بالمولى سنان، قرأ على محي الدين الفناري وعلى علاء الدين الجمالي، ودرس بدار الحديث في أدرنة، وتقلد قضاء حلب ثم قضاء دمشق، وانتهى أمره بأن صار من قضاة العسكر، ومات عن 90 سنة، وكان شيخا جميل الصورة على أخلاق كريمة كثيرة، وكتب حواش على تفسير البيضاوي. ومنهم أحمد بن محمد المشتهر بنشان جيزادة، وكان مدرسا وتقلد قضاء مكة وقضاء مصر. ومنهم المولى محمد المعروف بهمشيرة زادة، وكان من المدرسين، قال صاحب العقد المنظوم إنه كان محبا للصلحاء، مترددا إلى مجالسهم اللطيفة، مستمدا من أنفاسهم الشريفة، غير أنه كان كثير الاقتحام في مصالح الفئام، باذلا عرضه الخطير في الأمر الحقير. ومنهم محمد ابن المولى سنان، كان مدرسا بمدرسة داود باشا، ثم بمدرسة خانقاه، ثم بالمدرسة الخاصكية، ثم بإحدى المدارس الثمان، ثم بإحدى المدارس السليمانية، وكان معروفا بحدة الذهن وفرط الذكاء وقوة البحث، وله حواش على الشرح الشريفي للمفتاح. ومنهم المولى أحمد المعروف بالكامي، كان مدرسا بمدرسة مصطفى باشا بإسطنبول، ثم نقل إلى مدرسة السلطان محمد بجوار أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه، ثم بإحدى المدارس الثمان، ثم بإحدى مدارس السلطان سليمان. ولما فتح السلطان سليم الثاني جزيرة قبرص تولى قضاءها، وتسلم هناك زمام الحكومة، لكنه عجز عن القيام بأمور قبرص، فاستقال عن ذلك المنصب وعاد إلى القسطنطينية. قال صاحب العقد المنظوم 495 إنه كانت له مكاتيب تارة يختار فيها الحروف العارية عن اللفظ، وتارة يلتزم في كلمة حرفا واحدا فقط، ومن الذي ما ساء قط. ومنهم محمود المشتهر بمعلم زادة، وكان ملازما للمفتي أبي السعود، ودرس بمدرسة مراد باشا، ثم بمدرسة داود باشا، ثم بمدرسة رستم باشا في القسطنطينية، ثم بمدرسة بنت السلطان سليمان بأسكدار، ثم بإحدى المدارس الثمان، ومات شابا. ومنهم محمود المشتهر ببابا شلبي، قرأ على المولى القادري، ثم ذهب مذهب الصلاح، واشتهر بالتقوى، فنصب لتعليم بنت السلطان سليمان صاحبة الخيرات الحسان، فلما تزوجت بالوزير الكبير رستم باشا أكرمه غاية الإكرام، وجمع كتبا كثيرة نفيسة. ومنهم شمس الدين أحمد بن بدر الدين المشتهر بقاضي زادة، وكان مدرسا في المدارس الشهيرة، وتولى قضاء حلب ثم قضاء القسطنطينية ثم قضاء العسكر، وفي زمان السلطان مراد الثالث نال الحظوة التامة، وتقلد الفتوى بدار السلطنة. قال صاحب العقد المنظوم إنه أفحم من عارضه بشقاشقه الهادرة، وأرغم من عاناه بحقائقه النادرة، كثير الاعتناء بدرسه، دائم الاشتغال في يومه وأمسه، رفيع القدر، شديد البأس، عزيز النفس، يهابه الناس. ثم قال إنه كان فيه من التهور المفرط والحدة ما زاد على المعتاد. ومنهم أحمد المشهور بمظلوم ملك أو ملك، وكان معلما لأبناء السلطان سليم، فلما جلس على سرير السلطنة السلطان مراد الثالث وقتل إخوته الذين كان هذا الشيخ معلما لهم، فقد قيل إن السلطان مراد قتل من إخوته 5، أصبح هذا الشيخ منكوبا، ثم قلدوه قضاء بيت المقدس، ثم قضاء المدينة المنورة، ثم قضاء مكة المشرفة، ثم عاد إلى القسطنطينية وكانت سيرته مرضية. ومنهم عبد الواسع بن محمد بن المفتي أبي السعود، وكان من المدرسين المعروفين، وكان يكتب الخط النادر الجميل. ومنهم محمد بن نور الله المشتهر بأخي زادة، أخذ عن عرب شلبي وعن المولى عبد الباقي، ولازم خير الدين معلم السلطان سليمان، ثم درس بمدرسة خير الدين باشا في باشكتاش وفي غيرها، ثم تقلد القضاء، انتهى بأن صار قاضيا للعسكر، وكان بحرا من بحار العلوم أنظر أهل زمانه. ومنهم شمس الدين أحمد المعروف بالعزم، ولد في القسطنطينية وطلب العلم، ودرس بالمدرسة الأفضلية ثم بمدرسة سنان باشا في باشكتاش. ومنهم المولى محمد المعروف بصارو كرز أوغلي زادة، وكان من ملازمي المفتي أبي السعود، وتنقل في المدارس الشهيرة. ومنهم المولى خضر بك ابن عبد الكريم القاضي، وكان من المدرسين، وتوفي وهو مدرس في بروسا، قال صاحب العقد المنظوم، وكان من الغائصين في بحار العلوم، غير أنه لا يخلو من القيل والقال، مطلق اللسان في السلف ومزدريا بشأن الخلف، مع غاية الإعجاب بنفسه لطف الله به في رمسه. 13. السلطان محمد الثالث، من 1595 إلى 1603 ميلادي، وتولى بعد مراد الثالث محمد الثالث، وكانت أمه بافا من البندقية. ملاحظة، كان قد سباها قراصنة البحر، وبيعت في السراي السلطانية وسميت صفية، وتدخلت كثيرا في سياسة الدولة الخارجية، وساعدت بلادها الأصلية. ولما تولى محمد الثالث كان له 19 أخا، فقتلهم جميعا، وبرغم هذه الفعلة الغريبة كان حسن العقيدة، صارما في إحقاق الحقوق، مهتما بتنفيذ الشريعة الغراء. وفي زمانه تولى الأمور سنان باشا وحسن باشا وسيكالا زادة، وعسفوا بالرعية وأثقلوا كواهل الأهالي بالضرائب، ولم يقدر السلطان على إصلاح الحال. وكانت الحرب مستمرة، وكانت العساكر العثمانية غير موفقة في بلاد الفلاخ، حيث اتفق أمير الفلاخ مع أمير مولدافيا وأمير ترانسلفانيا والإمبراطور رودولف الثاني، فزحف سنان باشا واستولى على بوخارست سنة 1004 هجري 1595 ميلادي، إلا أن ميشيل أمير الفلاخ عاد فهزم العثمانيين وقتل أسر الأتراك بالخازوق، وشوى علي باشا وكيجي بيك على النار، وصار الفلاخيون يتقدمون كل يوم إلى الأمام. ولكن الدولة العثمانية لم تكن تستغني عن بلاد الفلاخ لما كانت تستدره من أخلافها وتنعم به من خيراتها، وبينما هي تفكر في استرداد بلاد الفلاخ التي هي في هذا العصر مصاص مملكة رومانيا، مات الأمير ميشيل هذا، فتخلصت الدولة العثمانية من شره. وأما النمسا فكانت جيوشها استولت على غران وبشغراد وبابقشة وكليس، فهاجمت خواطر العثمانيين جدا، واضطر السلطان أن يخرج بنفسه إلى الحرب سائرا على خطة أجداده الأوائل، فوقع المصاف في سهل كيرستس في 26 من أكتوبر تشرين الأول 1596 ميلادي 1005 هجري، ودارت الدائرة على النمساويين والمجر، وخسروا 50,000 مقاتل في تلك الموقعة، إلا أن العثمانيين لم يحسنوا الاستفادة من هذا الظفر العظيم. وفي سنة 1007 هجري 1598 ميلادي رجعت النمسا وهاجمت مدينة راب، وعرضت على ساتورجي باشا تسليم البلدة فرفض، ولما وقع في أيدي النمساويين قطعوه إربا، والتجأ 300 من العثمانيين إلى القلعة ووضعوا النار في البارود، فانفجر مخزن البارود وقتل فيه المحاصرون والمحصورون، واستولى النمساويون بعد ذلك على دولا وويسبريم وبابا، وانكسر حافظ أحمد باشا في نقوبوليس ثم في بود، فزحف الصدر الأعظم إبراهيم باشا وأنقذ بود واستولى على كانيشا سنة 1009 هجري 1600 ميلادي، واستعمل إبراهيم باشا حسن السياسة مع الصرب والفلاخيين فانقادوا إلى الطاعة. وأما حالة السلطنة في الداخل فقد كانت أسوأ ما يكون، فلم تكن تسكن ثورة في جهة حتى تثور ثورة في جهة أخرى، وأهمها ثورة قرايزيدجي عبد الحليم في الأناضول، وكان استولى على أورفا، ثم اتفق مع أخيه الدلي حسن والي بغداد، وادعى السلطنة، ولم تتغلب الدولة عليه إلا بعد جهاد طويل. وثار والي ديربكر ووالي الشام ووالي حلب ووالي كوتاهية ووالي بغداد حسن المذكور، فتغلبت الدولة عليهم بعد عناء لا يوصف، ونقلت والي بغداد إلى البوسنة، ولكن أوجاق السباهية ثار على الحكومة بسبب تأخر أرزاقه، ولو شاركه أوجاق الإنكشارية لقلبوا الحكومة والسلطان معا، ولكن الإنكشارية حافظوا على الأمانة، وفي أثناء ذلك مات محمد الثالث. 14. السلطان أحمد الأول من 1603 إلى 1617 ميلادي. وخلف السلطان محمد ابنه أحمد الأول وهو لم يتجاوز 14 من العمر، وكانت السلطنة منهوكة القوة بكثرة الفتن، وهي تحارب النمسا في أوروبا والعجم في آسيا، لأن الشاه إسماعيل كان أعلن الحرب واسترجع تبريز ووان وأريوان، وبينما العصاة في أكثر بلاد الأناضول قد رفعوا رؤوسهم، وفي ذلك الوقت عصى الأكراد تحت قيادة جان بولاد في حلب، وعصى الدروز الذين تحت قيادة الأمير فخر الدين المعني، فاسترضى مراد باشا الصدر الأعظم جما من رؤساء العصاة، وأرسلوا جان بولاد واليا على طمشوار في البلقان، وأرضوا قلندر أوغلي بولاية أنقرة، فرفضت أنقرة قبول الثائر فعاد إلى العصيان، فزحف إليه مراد باشا فهزمه، وأرسل من فتك بمصلي شاويش وهو من رؤساء العصاة، كما أنه استجلب إليه يوسف باشا والي منتشا وأيدن الذي كان عاصيا أيضا، فلما حصل في يده خنقه، وفر الأمير فخر الدين المعني إلى البادية. والخلاصة أن مراد باشا أتى بخوارق العادات من الحزم والدهاء حتى استأصل جراثيم الفتن التي كادت تقضي على كيان السلطنة العثمانية، فلقبوه بمجدد السلطنة، وما انتهى من قمع الفتن الداخلية حتى وجه همته لمحاربة العجم. ومن أغرب الأمور أن هذا الشيخ قام بجميع تلك العزائم والعظائم وهو في سن 90، أي كان أسن من موسى بن نصير يوم فتح الأندلس، ولكن أثر فيه التعب، وفي 5 أغسطس 1611 ميلادي 1020 هجري انتقل إلى رحمة باريه، فاستدعى السلطان أحمد للصدارة الوزير نصوح باشا والي ديربكر، فعقد الصلح مع العجم وأعاد لهم البلاد التي كانت الدولة أخذتها منهم. فأما من جهة النمسا فإنه كان وقع بينها وبين المجر خلاف نفع العثمانيين، وبايع المجر ملكا اسمه بوسكاي، فدخل تحت حماية السلطان، وزحف لالا محمد باشا بجيش استرجع غران وبشغراد ووسبريم، فعادت النمسا فصالحت بوسكاي ملك المجر، وبقيت عساكر الدولة وحدها تحارب النمسا. وكانت الدولة مضطرة إلى الصلح لتطفئ نيران الفتن المشتعلة في الأناضول، فانعقدت بين الدولة وبين النمسا معاهدة سيدفاتورك سنة 1015 هجري 1606 ميلادي، فنزلت الدولة عن الجزية السنوية التي كانت تدفعها لها النمسا وهي 30,000 دوقية، واكتفت بقبض 200,000 ريال غرامة حربية، وأعاد كل من الفريقين الأسرى الذين في يده، وبقيت للدولة غران وإيرلو وكانيشا، وبقيت في يد النمسا راب وكومورنو. وهذه المعاهدة هي أول معاهدة حصلت بها المساواة بين الدولة العثمانية والدول الأوروبية، لأنه إلى حد ذلك الوقت كانت الدولة العثمانية تعامل الدول الأوروبية معاملة الأعلى للأدنى، وتتقاضى من الأوروبيين جزءا سنوية وإتاوات متنوعة. وبهذه المعاهدة حصلت ترانسلفانيا على نصف استقلال، وتخلصت مملكة المجر من دفع الجزية عن القسم الذي لم يكن العثمانيون يحتلونه. ومن خصائص تلك المعاهدة أن الدول المسيحية أمكنها أن تناقش الدولة العثمانية في كيفية تحرير الصك، وقبل ذلك كانت الدولة تملي مثل هذه المعاهدات باللغة التركية وتبلغها أعدائها، وكان عليهم ألا يراجعوا فيها. وبالاختصار كانت هذه المعاهدة أعظم إرهاص بين يدي تقهقر آل عثمان. هذا وقد رفض أهالي ترانسلفانيا الدخول في طاعة النمسا، فرجع الباب العالي عما تقرر في المعاهدة، وزعم أن بوسكاي لم يكن له حق بالتصرف بالإمارة بدون رضا الأهالي، فولى أمراء آخرين من قبله منهم بيتلينجابور، وكان من أشد أعداء النمسا، فاعترضت النمسا على ذلك، فأجاب الصدر الأعظم بأن المتاركة أي الهدنة غير شرعية، لأنه لم يكن وقع عليها مفتي السلطنة، فثارت إمارة مولدافيا، وطرد الأهالي تومزا الأمير الذي كان من قبل الباب العالي، إلا أن إسكندر باشا جاء فقمع الثورة وأعاد تومزا إلى مكانه. ثم نشبت الحرب في تلك المدة بين الدولة وإسبانيا، وجاءت سفن فرسان مالطا وصارت تعيث في سواحل الدولة، وغنمت أساطيل الطليان عدة سفن حربية عثمانية، فوجهت الدولة قوتها البحرية إلى البحر المتوسط، وانتهز القوزاق هذه الفرصة ونزلوا في سينوب ونهبوها، فغضب السلطان على الصدر الأعظم نصوح باشا وأمر بخنقه. وفي سنة 1013 هجري 1604 ميلادي تجددت العهود التي كانت بين الدولة وفرنسا، وربما زيد فيها، وشددت الدولة في منع أعمال القرصنة في البحر المتوسط، وعزلت والي تونس وخنقت والي الجزائر، ثم تجددت العهود بين الدولة وبولونيا، وتعهدت بولونيا بمنع القوزاق من الغارة على مولدافيا، كما تعهد الباب العالي بمنع التتر من الغارة على بولونيا. وفي سنة 1021 هجري 1612 ميلادي انعقدت معاهدة تجارية بين هولندا والباب العالي، وفي ذلك الوقت ظهر التبغ بواسطة الهولنديين، فأفتى شيخ الإسلام بمنعه بحجة أنه من الخبائث على نحو ما يذهب إليه اليوم الوهابية وأتباع الطريقة السنوسية أيضا، ولكن الشعب ثار بالمفتي وقالوا إنه لا يوجد تحريم للدخان في الكتاب أو السنة، فمن أين للمفتي حق تحريم ما لم يرد على منعه نص؟ فاضطر المفتي إلى إلغاء فتواه، وكان السلطان أحمد الأول قد بلغ رشده وظهرت مناقبه، فكان عادلا كريما محمود السيرة معتنيا بأمر المملكة، وكان موصوفا بالتقوى والورع، أهدى نفائس نادرة إلى الحجرة الشريفة النبوية، ولم يكن له علة إلا أن رئيس الخصيان في القصر السلطاني كان في زمانه صاحب الأمر والنهي. ولما مات السلطان أحمد الأول سنة 1014 هجري 1607 ميلادي كان ابنه عثمان في سن 13. 15. السلطان مصطفى الأول أول مرة من 1617 إلى 1618 ميلادي. فرجحت الأمة مبايعة السلطان مصطفى أخي السلطان أحمد، وفي زمن السلطان أحمد هذا أجل الإسبان بقية مسلمي الأندلس الذين كانوا أكرهوا على التنصر، لكنهم لبثوا مسلمين في الباطن، وسبب ذلك أن هؤلاء أرسلوا وفدا إلى السلطان أحمد يستغيثون به، فخاف ملك إسبانيا من الدولة العثمانية فقرر إجلاءهم، ودخل منهم ألوف إلى فرنسا، فأرسل السلطان أحمد إلى هنري الرابع ملك فرنسا يطلب منه إرسالهم إلى بلاده وبلاد الإسلام، ففي الحال أركبوهم السفن إلى بلاد الإسلام. وفي بداية زمن السلطان مصطفى وقعت حادثة تكاد تشعل الحرب بين الباب العالي وفرنسا، وذلك أن أميرا من أمراء بولونيا كان معتقلا في الأبراج السبعة بالقسطنطينية، ففر منها بمساعدة أحد كتاب سفارة فرنسا، فقبضت الدولة على السفير واعتقلته ووضعت مأموري السفارة تحت الاستنطاق، ولبثوا في الاعتقال 4 أشهر، فأرسلت فرنسا تهدد بالحرب وتطلب التعويضات، فلم يصل معتمد فرنسا إلى الآستانة حتى كان العثمانيون خلعوا السلطان مصطفى. 16. السلطان عثمان الثاني من 1618 إلى 1622 ميلادي. وبايعوا السلطان عثمان الثاني ابن أخيه، فكانت مدة مصطفى 3 أشهر فقط، واعتذرت الدولة لفرنسا، وكتب السلطان والصدر الأعظم وقبطان البحر كتاب اعتذار إلى لويس 13، وانتهت المسألة. وفي ذلك الوقت وقع خلاف بين الدولة وبولونيا من أجل مسائل تتعلق بترانسلفانيا، فأجمع السلطان على غزو بولونيا، وكان ينوي ذلك حتى يتمكن من منع تجاوز روسيا التي كان قد بدأ أمرها يستفحل. فزحفت الجيوش العثمانية وقطعت نهر دنيستر وحملت على الجيش البولوني حملات شديدة، لكنها لم تقدر عليه. لما رأى العثمانيون عقم هذه الحرب وكان البولونيون في وجل شديد من الهزيمة، انعقدت معاهدة الصلح في 6 أكتوبر 1620 ميلادي 1029 هجري. وفي ذلك الوقت حصلت مؤامرة في فرنسا على الدولة العثمانية، ترأسها كارلس الثاني الملقب بكارلس دوغزاغ، وزعموا أنهم يريدون الاستيلاء على القسطنطينية، وكان منهم البرنس دوكليف الذي كانت جدته مارغريت باليولوج من سلالة الإمبراطور أندرونيكوس باليولوج. فبدأ هؤلاء الأمراء بالسعي لدى إمبراطور ألمانيا وملك إسبانيا حتى يعضداهم في هذه الحرب الصليبية، وأرسلوا يوقدون نيران الفتن في بلاد العرب وكرواسيا ودالماسيا وألبانيا ومكدونيا. وفي 8 سبتمبر أيلول 1614 ميلادي 1023 هجري حصل اجتماع حضره زعماء من الصرب والهرسك والبوشناق والدالماسيين في أرض القبيلة الألبانية الكاثوليكية المسماة بكوتشي، وكان في هذا الاجتماع بطريرك الصرب وكثير من الأساقفة، وتقرر إدخال الأسلحة وأعتدة من البحر إلى أرض الجبل الأسود وتوزيعها على القبائل الألبانية، وأن تثور هذه القبائل وينضم إليها الصربيون، وقدروا أن عدد الثوار لن يقل عن 42 ألف مقاتل، منهم 12 ألف من الفرسان، وأنهم يدهمون المدن مثل فالونا وشقودرا وكاستل نوفو قبل أن يتنبه الترك للمكيدة. وبلغ الخبر أمراء مولدافيا والفلاخ، فوعدوا بأنهم بمجرد اشتعال الثورة يعبرون نهر الطونة الدانوب بجيوشهم وينضمون إلى الثوار المسيحيين. وكان كارلس الثاني دوغزاغ قد شرع بتكتيب كتائب من فرنسا وفي بناء سفن حربية على نفقة نفسه، وتبرع البابا بمبلغ 200 ألف قطعة ذهب لهذه الحرب وبتقديم 2000 مقاتل في 10 سفن، ووعد ملك إسبانيا ب 600 ألف قطعة ذهب و20 سفينة، ووعد فرسان مالطا ب 6 سفن، وتعهد اليونان بالدخول في هذه الثورة، واتفق الكاثوليك والأرثوذكس من يونانيين وألبانيين وصرب وبلغار، وتعهد الأساقفة على ذلك. وكان الرأي العام في فرنسا مائلا جدا إلى إصلاء هذه الحرب الصليبية على المسلمين. ونشر سافاري دوبريف سفير فرنسا في تركيا سابقا في 1029 هجري 1619 ميلادي نشرة في وجوب محو السلطنة العثمانية، ودعا القسيسون والأساقفة في الكنائس، وأعلنوا الحرب الصليبية سواء في فرنسا أو في النمسا أو في بولونيا أو في إيطاليا، إلا أن كل هذا توقف من نفسه وحبط العمل، ويقال إن الأسطول الذي كان أعده كارلس دوغزاغ المسمى بدوق نيفير احترق بسبب لا يزال مجهولا، واضمحلت هذه المسألة من ذلك الوقت. وقد أشرنا في حواشي حاضر العالم الإسلامي إلى هذه المؤامرة الصليبية في جملة 100 مشروع التي ائتمرت بها أوروبا على الإسلام في مدة 600 سنة، فمن شاء فليراجع ذلك هناك. وكان السلطان عثمان قد صمم أن يتخلص من أوجاق الإنكشارية ويستبدل به جيشا يكون أطوع للسلطنة منه، فعلم الإنكشارية بذلك وثاروا به، وعينوا داود باشا صدرا أعظم، وخلعوا السلطان وساقوه إلى الأبراج السبعة، وهناك قتلوه في 20 مايو/أيار سنة 1622 ميلادي 1031 هجري، وهو أول سلطان قتل في الدولة العثمانية. 15. السلطان مصطفى الأول ثاني مرة من 1622 إلى 1623، وتولى مكان السلطان عثمان عمه السلطان مصطفى، فما مضى يومان على مبايعته حتى ثار السباهية بداود باشا وطالبوه بدم السلطان عثمان، فقال لهم إنه ما قتله إلا بأمر السلطان مصطفى، فلم ينفعه هذا العذر وأسقطوه من الوزارة، وصارت الحكومة ألعوبة في أيدي العساكر، حتى يقال إنهم أسقطوا 6 صدور عظام في مدة 15 شهرا التي تولاها مصطفى، وصارت الأمور في نفس الأستانة أشبه بالفوضى. وعصى باشا طرابلس الشام فطرد الإنكشارية من بلده، وعصى باشا أرضروم وزحف إلى أنقرة وسيواس، وعذب من سقطوا في يده من الإنكشارية، وانضمت بلدان كثيرة في الأناضول إلى الثوار كرها بالإنكشارية، وأراد العلماء أن يوقفوا الإنكشارية عند حدهم فلم يفلحوا، وأخيرا تولى الصدارة علي باشا، فرأى أنه لا يستتب النظام بوجود سلطان بلغ هذا الحد من ضعف العزم، فقرر خلعه ومبايعة مراد أخي السلطان عثمان. 17. السلطان مراد الرابع من 1623 إلى 1640. وكان مراد مراهقا لم يتجاوز 12 سنة من العمر، لذلك بقي السباهية والإنكشارية يسرحون ويمرحون كما يشاءون ويعسفون بالأهالي باسم السلطان، واستفادت العجم من هذه الحالة فتجاوزت على ملك آل عثمان، وزحف الشاه عباس على بغداد وفتحها بعد حصار 3 أشهر، وعذب أهل السنة وشنق نوري أفندي قاضي بغداد وعمر أفندي خطيب جامع الأعظمية، وكان والي بغداد في الأصل ضابطا من ضباط الشرطة اسمه بكير آغا، فعصى الوالي وأراد أن يستأثر هو بالولاية، وعصوصب حوله جماعة على شاكلته، فتغلب عليه حافظ باشا وكاد يوقع به، فأرسل بكير آغا إلى الشاه عباس ليأتي إلى بغداد فيسلمه البلد، فلما جاء الشاه عباس وطلب مفاتيح بغداد وجد بكير آغا قد صالح العثمانيين على شرط أن يكون واليا، فالتزم الشاه عباس أن يحاصر بغداد، وأخذ يغاديها القتال ويراوحه، ولم يتمكن منها إلا بخيانة ابن بكير آغا الذي وعده الشاه عباس بأن يجعله واليا محل أبيه. فلما فتح الشاه عباس بغداد بقي يعذب بكير آغا 7 أيام، ثم وضعه في زورق مطليا بالقطران الملتهب وتركه في دجلة، ثم قتل ابنه الذي خان أباه. ولما وصل خبر سقوط بغداد إلى السلطان مراد الرابع، حاول علي باشا الصدر الأعظم إخفاء الخبر عن السلطان، ولكن المفتي أسعد أفندي أخبره بالحادثة، فصدر أمر السلطان بقتل الصدر، وعين مكانه شركس محمد وسرحه بجيش لقتال أباظة والي أرضروم الذي عصى الحكومة، وأخذ يقتل الإنكشارية في كل سهل وجبل، فزحف إليه القائد حافظ باشا وهزمه، ثم صالحه على أن يبقى واليا على أرضروم، وفي أثناء ذلك مات الصدر الأعظم محمد باشا، فتولى مكانه حافظ باشا وزحف إلى بغداد لطرد العجم منها، فما زال الإنكشارية يثورون عليه حتى اضطر إلى ترك حصار بغداد وانكفأ إلى الموصل ثم إلى ديار بكر، وعاد الإنكشارية إلى الثورة، فعزل السلطان حافظ باشا وولى مكانه خليل باشا، فزحف هذا ليأخذ أباظة والي أرضروم فلم يقدر عليه، فعزله السلطان وولى خسرو باشا، فتمكن هذا من إخضاع أباظة، ولكنه عوضه عن ولاية أرضروم ولاية البوسنة. وبقيت الثورات تتوالى في وسط السلطنة والحالة تسوء، ولكن الله فرج عن الدولة العثمانية بموت الشاه عباس أكبر سلاطين الدولة الصفوية، فخلفه ابنه وكان شابا غرا، فزحف خسرو باشا على العراق وهزم جيوش العجم، لكنه لم يقدر على فتح بغداد برغم مهاجماته الكثيرة لها، ورجع خسرو باشا إلى الموصل، فرد السلطان إلى الصدارة حافظ باشا الذي لم يكن عنده مثله في كفايته. فلما علم العسكر أن السلطان عزل خسرو باشا ثاروا على السلطان وتقاضوا رأس حافظ باشا، أي طلبوه، وكان المحرك للعسكر على هذا العمل هو خسرو باشا نفسه، فأذن السلطان للعساكر في الانصراف من العراق أملا بتسكينهم، فلما وصلوا إلى الأستانة ازدادوا تمردا وهجموا على القصر، ففتح السلطان لهم الأبواب واستدعى 2 من الإنكشارية و2 من السباهية، وقال لهم قولا لينا لعلهم يتناهون عن غيهم، فلبثوا مصرين على أخذ رأس حافظ باشا، فبذل حافظ باشا نفسه لأجل راحة مولاه وخرج إليهم حتى قتلوه طعنا بالخناجر، ولكنه لم يسقط رخيصا برغم شيخوخته، ولم يقتل إلا بعد أن قتل منهم عدة. وسكنت ثورة العسكر مؤقتا، ولكن السلطان لم ينسى عصيانهم لأمره وكونهم إنما عملوا بدسائس خسرو باشا، فأمر بخنقه. فثار العسكر مرة ثانية ونادوا بخلع السلطان مراد، وكان متولي كبر هذه الثورة رجب باشا. فظهر في هذه الحادثة أن السلطان الشاب كان بطلا غشمشما، فإنه أمر حالا بقتل رجب باشا والرمي بجثته إلى العسكر، ولم يبال بهم، وطلب السلطان من أحمد آغا قائد السباهية أن يقبض على رؤوس الثورة، فما طال في إنفاذ الأمر السلطاني، فأمر السلطان بقتله مع 4 من رفاقه، وجاء المفتي الأعظم يخوف السلطان من عاقبة استخفافه بغضب العلماء فقتله. فعلمت السلطنة أن على رأسها رجلا غير الرجال الذين عرفتهم إلى ذلك الوقت منذ مدة طويلة، ودخلت الناس في الطاعة. وكان الأمير فخر الدين المعني، وهو كردي سني، أمير لبنان، ثار بالدروز على الدولة وعقد معاهدات مع بعض الدول الأوروبية، ولما لم يقدر على مقاومة الدولة جاء إلى فلورنسا من إيطاليا. ثم بعد أن أقام عدة سنوات في فلورنسا، في خبر يطول شرحه ولا يسعه هذا المختصر، زحف إليه الكوتشوك أحمد باشا بجيش جرار، وبعد وقائع شديدة دارت الدائرة على الأمير فخر الدين، وقتل ابنه الأمير علي، وكانت أم الأمير علي أرسلانية في واقعة حاصبية. فالتجأ الأمير فخر الدين إلى مغارة في جبل الشوف اسمها شقيف تيرون، ويقال لها اليوم قلعة نيحة، وهي كهف عظيم في بطن جبل أشبه بالحائط، لا يمكن الرقي إليه من الأسفل، ولا النزول إليه من سطح الجبل، ولا العبور إليه من الجانبين، وإنما يدخلون إليه من أحد الجانبين زحفا على البطن واحدا وراء واحد على صخرة ضيقة مشرفة على الوادي، ولا يمكن الإنسان أن يمر به واقفا. وقد دخلت أنا بنفسي زحفا على هذه الصورة إلى هذا الكهف الذي كان يلجأ إليه العصاة في كل حين، وكان ممن لجأ إليه الضحاك ابن جندل الخارجي في أيام الحروب الصليبية. وهذا الكهف يسع نحو من 500 مقاتل، وليس فيه ماء نبع، ولكن آبار تجري إليها مياه تحت الأرض بأنابيب من عين يقال لها عين الحلقوم، كانت في ذلك الوقت مطمورة. فلما جاء الكوتشوك أحمد باشا ورأى استحالة الوصول إلى الكهف، لأنه لا يؤتى لا من فوق ولا من أسفل ولا من أيمانه ولا من شمائله، سأل عن مشرب أهل الكهف، فقيل له إن الماء يجري تحت الأرض ولكنه غير معلوم أصله ولا مكان جريه. فأتى القائد المذكور بخيل تركها عدة أيام عطاشا، فلما أفلتها على سطح الجبل وهي عطاش شمت رائحة الماء، فصارت تضرب بأرجلها على الأماكن التي كان الماء يجري تحتها، فعلم الكوتشوك أن الماء هو هناك، فأمر بحفر الأرض حيث كانت الخيل تضرب بأرجلها، فوجد أنابيب الماء، فلم يقطع الماء، لأنه لو قطع الماء والآبار التي في الكهف ملأ لبقي الأمير فخر الدين قادرا على الامتناع مدة طويلة. فذبح الكوتشوك بقرا في مجرى الماء فجرى دما إلى الآبار. وفي أحد تلك الأيام قام الأمير فخر الدين صباحا، فقال له جماعته تعال فانظر الآبار، فنظر فإذا هي دم، فأمر الجند الذين معه بأن يخرجوا ويستسلموا للقائد. وفي جوف الليل دل نفسه هو ومدبر أموره أبو نادر الخازن ومعهما خادم، وذلك من الكهف إلى أسفل وهو علو 50 مترا، ومن هناك ذهب إلى كهف آخر يشابه شقيف تيرون واسمه مغارة جزين. فأرسل الكوتشوك أحمد باشا جماعة نقبوا الصخور من تحت الكهف الثاني، وما زالوا يحشونها بالبارود ويقطعون منها جانبا بعد جانب حتى أوشكوا أن يصلوا إلى المغارة. فاضطر الأمير فخر الدين أن يستسلم إلى الكوتشوك أحمد الذي أرسله إلى الآستانة مع أولاده الثلاثة منصور وحيدر وبلك. فلما وصل الأمير فخر الدين إلى الآستانة قال للسلطان إنني مظلوم، ولم أبني القلاع إلا حماية من الأعداء، ولم أحارب إلا من كان عاصيا للدولة، وقد أمنت طريق الحج ومنعت الأعراب من التعدي وأديت الأموال الأميرية وأيدت الأحكام الشرعية فعفى عنه السلطان، إلا أن الأمير ملحم المعني جمع رجالا من حزبه القيسية ونهض لقتال الأمير علي علم الدين الذي كانت الدولة ولته جبل الشوف، فنهض الأمير علي لقتاله ومعه اليمنية، فجرى بينهم قتال دارت فيه الدائرة على اليمنية، فكتب الكوتشك أحمد باشا للسلطان بأن هذه المشاغبات كلها من دسائس الأمير فخر الدين، فصدر أمر السلطان بقتله مع أولاده، وذلك في 3 أيار مايو 1635 ميلادي 1044 هجري. واستحيا السلطان، أي أبقاه حيا عنده، واستحيا السلطان من أولاده الأمير حسينا واستخدم بالحضرة وترقى وعاش زمنا طويلا، وكان عمر الأمير فخر الدين يوم قتل 52 سنة، وكان قصير القامة طويل الباع عالي الهمة، استولى على معظم سوريا ما عدا دمشق وحمص وحماة وحلب، وقيل له سلطان البر، وكان عنده جيش دائم 12,000. هذا وقد تمكن السلطان مراد الرابع بحزمه وشدة بأسه من قمع الفتن الكثيرة وهدأت الأحوال في زمانه، وزحف لقتال العجم على رأس جيش جرار، وبينما كان زاحفا كان يأتي من الصرامة أعمالا توقع الرعب في قلوب الذين تحدثهم أنفسهم بالانتقاد. وفي طريقه استولى على قلعة أريوان ثم على قلعة تبريز وأحرقها، ثم عاد إلى القسطنطينية يستريح من وعثاء السفر، فما كاد يستقر به المقام حتى رجع الإيرانيون فحشدوا واسترجعوا أريوان وكسروا العثمانيين في صحراء ميربان، فنهض السلطان مراد ثانية وزحف إلى بغداد ولبس ثياب جنديا من عامة الجند ونزل بنفسه يقاتل في الخنادق، وكان معه الصدر الأعظم، فلما حمل العسكر العثماني كان السلطان والصدر الأعظم والوزراء يقاتلون بأنفسهم كسائر العسكر، وأصابت الصدر الأعظم طيار محمد باشا رصاصة برأسه فسقط قتيلا، وأخذ السلطان مراد بغداد عنوة على إثر حملة استمرت 48 ساعة، ثم انعقد الصلح بين الدولة والعجم على أن تعود بغداد لآل عثمان وأن تعود أريوان للعجم. وكان مراد الرابع في شدة بأسه ومضاء عزمه وعظمة مهابته أشبه بآل عثمان الأولين، ولو طالت حياته لجدد عهد سليمان القانوني، ولكنه بعد أن استولى على بغداد استرسل في الشهوات البدنية وأدمن شرب الخمر فاعتلت صحته، وبلغت منه العلة أن صارت الروح فيه ذماء، وبقي يأمر بسفك الدماء، ويقال إنه بينما كان وصل إلى دور النزع أمر بقتل أخيه إبراهيم، ولكن السلطانة الوالدة أمرت بعدم إنفاذ هذا الحكم وقالت له إنه نفذ. وفي 9 فبراير شباط سنة 1640 ميلادي 1049 هجري أسلم الروح، وكان عمره 29 سنة، وهو الذي أنقذ السلطنة بعد أن كادت تتمزق أيدي سبأ بالفتن والثورات وانتقاض الأمراء كل واحد من جهة، فأعاد مراد وحدة السلطنة بشدة عزمه وصرامته وأزال كثيرا من المظالم وأعاد النظام إلى الجيش، وفي أيامه ازدادت واردات السلطنة وحسنت جباياتها، ولم يكن يعاب السلطان إلا في ظمئه إلى سفك الدماء، فإنه كان يتلذذ بالقتل، وكان له عيب آخر وهو شدة غرامه بالمال، فكان يحب الأحمرين الدم والذهب. ولم يكن لمراد الرابع أولاد، فتولى السلطنة بعده أخوه السلطان إبراهيم، ولولا وجود السلطان إبراهيم هذا لانقرضت عائلة آل عثمان، لأنه لم يكن بقي منها غيره. 18. السلطان إبراهيم من 1640 إلى 1648 ميلادي. وبدأ السلطان إبراهيم ملكه بمصالحة النمسا، ولكن حصلت حادثة أدت إلى الحرب بينه وبين جمهورية البنادقة، وهذه الحادثة من أغرب الحوادث في التاريخ، وهي أن رئيس الخصيان في القصر الذي يسمونه قزلر أغاسي، ملاحظة قز بمعنى بنت، وقزلر أغاسي أي آغا البنات أي المسؤول عن نساء السلطان وجواريه، ولا يكون هذا الآغا عادة إلا أسود خصيا، وهي أن رئيس الخصيان في القصر الذي يسمونه قزلر أغاسي كان عنده في الحرم جارية حسناء بارعة الجمال اختيرت لتكون ظئرا أي مرضعا للأمير محمد ابن السلطان إبراهيم، وكانت هذه الجارية قد حملت ثم وضعت ولا يعلم من أين وقع حملها، فشغف حبها السلطان حتى صار يفضل طفلها على طفله، فوقعت الغيرة في السراي وكاد السلطان يقتل طفله من شدة شغفه بالجارية وحبه لطفلها، فلم يجد القزل الأغسي حيلة أحسن من أن يقصد الحج ويأخذ معه الجارية والطفل. ومن المعلوم أن فرسان مالطا لم يكن لهم مهمة سوى قطع طرق البحر على المسلمين، فهاجموا الأسطول الذي كان فيه القزل الأغسي، فنشبت بين الفريقين معركة ووقع القزل الأغسي قتيلا بعد أن دافع أشد الدفاع عن نفسه، ووقعت الجارية وطفلها في أيدي فرسان مالطا، فظن الفرسان أن الطفل هو ابن السلطان وبالغوا في الاعتناء به وبأمه، إلا أنهم عرفوا فيما بعد أن الطفل لم يكن ابن السلطان، فربوه على الديانة المسيحية ونشأ قسيسا، وكان يطلق عليه اسم الأب العثماني بيري أوتماني، وكان الناس في أوروبا يعتقدون أنه من ذرية السلطان. ثم إن فرسان مالطا بعد هذه الغنيمة عرجوا على قنديا من جزيرة إقريطش كريت، ونزلوا على البنادقة هناك فأكرموهم، فوصل هذا الخبر إلى السلطان فجن جنونه وأصدر أمره بادئ ذي بدء باستئصال جميع المسيحيين، إلا أن شيخ الإسلام عارضه بشدة فتوقف عن إنفاذ هذا الأمر وأمر بقتل جميع الإفرنج، فجاء الوزراء وأبدوا وأعادوا حتى أرجعوه عن أمره هذا وحسنوا الاكتفاء بقتل كهنة الكاثوليك، ولكنه رجع عن هذا أيضا، وإنما اعتقل سفراء الدول المسيحية كلهم وأرسل يقول لهم إنه يجعلهم مسؤولين عن الإهانة التي لحقت به، فأجابه سفراء البندقية وإنجلترا وهولندا بأنه لا يوجد في فرسان مالطا واحد من تبعة حكوماتهم، وأن جميع فرسان مالطا هم فرانسيس، فهاج غضب السلطان إبراهيم على الفرانسيس، وبينما هو يريد الانتقام منهم أغراه الصدر الأعظم بفتح جزيرة كريت أو قريطش. وفي 24 من يونيو حزيران 1645 ميلادي 1045 هجري، كان الأسطول العثماني المؤلف من 348 سفينة أمام هذه الجزيرة، وأنزل إلى خانية 50,000 مقاتل، فجاء أسطول البنادقة متأخرا فأخذوا ثأرهم بإحراق باتراس وكورون ومورون، وأخذوا 5,000 أسير من العثمانيين، فلما اتصل الخبر بالسلطان اشتد غضبه وأصدر أمرا جديدا بقتل المسيحيين في السلطنة، ورجع المفتي فعارضه أيضا بشدة، وفتح العثمانيون ريتمو وأبو كورونو وكاسانو من مدن إقريطش، ولكن امتنعت عليهم قنديا، وكان السلطان مسترسلا إلى شهوته البدنية منقادا لجواريه الحسان يفعل لهن ما يشأن، فاستنزفنا خزانة السلطنة وأسفت الرعية من هذه الحالة التي عليها السلطان، وكثر القيل والقال، فعزم السلطان على البطش بقواد الانكشارية والسباهية، فتجمعوا وانضم إليهم العلماء وقرروا خلع السلطان ومبايعة ابنه محمد الرابع وهو طفل، ووقع ذلك في 8 من أغسطس آب 1648 ميلادي 1057 هجري، وما مضى أسبوعا على هذا العمل حتى أقام السباهية يطلبون إرجاع السلطان إبراهيم إلى العرش، فخاف المفتي والعلماء على أنفسهم إذا رجع، وجاءوا بالجلاد قرا علي ودخلوا على السلطان، فأخذ السلطان يستغيث وقال للمفتي كان يوسف باشا سول لي قتلك وأنا لم أقبل منه واستحييتك، وأنت الآن تريد قتلي، أفلا تلوت القرآن وعلمت كيف يكون حكم الظالمين؟ وبينما يقول هذه الكلمات إذ وضع الجلادون الحبل في عنقه وشدوه فأزهقوا روحه. 19. السلطان محمد الرابع 1648 إلى 1687 ميلادي. وجلس السلطان محمد الرابع على عرشه وهو ابن 7 سنوات، ورجعت الفوضى كما كانت قبل أيام مراد الرابع، واضطر العثمانيون لرفع الحصار عن قنديا وانكسر الأسطول العثماني، فقتل الوزير صوفي محمد باشا بسبب هذه الهزيمة، وزحف الثوار من الأناضول صوب القسطنطينية، وقابلهم الصدر الأعظم قرى مراد فهزموه وكادوا يستولون على الآستانة، إلا أن الخلفة وقع بينهم فتفرقوا، وتمكنت الدولة من الإيقاع بهم ومن استرضاء بعضهم. وفي سنة 1062 هجري 1651 ميلادي ثار الإنكشارية طالبين عزل شيخ الإسلام بهائي لأنه أفتى بجواز الدخان والقهوة، وكانت الصدور العظام لا تستقر في الدسوت إلا أياما قلائل. وفي سنة 1067 هجري 1656 ميلادي ثار الإنكشارية والسباهية بسبب تأخر رواتبهم، وطلبوا عقاب الوزراء فاضطر السلطان لإرضائهم. ولحسن الحظ كانت النمسا مشغولة بحرب 30 سنة فلم تقدر أن تسترجع بلاد المجر، ولكن الحرب بين البندقية والدولة العثمانية لم تكن سعيدة الطالع للدولة، وتغلب الأسطول البندقي على الأسطول العثماني بإزاء الدردنيل واستولى على تيندوس وعلى ليمني. وبينما الحالة في الدرجة القصوى من الخلل تولى زمام الصدارة الوزير محمد باشا الكوبريلي الشهير، فلم يقبل الصدارة إلا على شرط إطلاق يده في العمل، فوعدته السلطانة الوالدة بعدم معارضته بشيء، وأول ما بدأ به من الأعمال أنه ألغى الأمر الصادر بقتل سلفه، ثم ثار العسكر فأنزل بهم العقاب الصارم ورمى في البحر 4000 جثة، وبدت خيانة من بطريرك الروم فشنقه، ثم جدد الحرب على البنادقة بشدة عظيمة واسترجع تيندوس وليمني. وجاء رسل شارل جوستاف ملك السويد يعرضون على الباب العالي محالفة دفاع وهجوم على بولونيا، فرفض الكوبريلي وألقى في السجن معتمد أمير ترانسلفانيا راكوشي الذي كان تحالف مع السويديين ومع القوزاق على البولونيين، ثم عزله الكوبريلي وأقام مكانه رجلا يونانيا، وانقرضت بذلك عائلة باساربيا التي نبغ منها عدة أمراء، فثار راكوشي على الدولة وانتصر في أول الأمر، إلا أن الكوبريلي تغلب عليه. ووقعت معارك في بلاد رومانيا أوقع بها المسيحيون بالمسلمين الذين هناك، فزحف الكوبريلي على بلاد الفلاخ وظاهره التتر، فزحفوا إلى مولدافيا وقهروا الرومانيين وأقاموا أميرا من قبلهم على تلك البلاد. ثم إن التتر تجاوزوا حدود مملكة النمسا، فوقعت الحرب بين النمسا والدولة من أجل ذلك، فصارت الحرب بين الدولة من جهة والنمسا والبندقية من جهة أخرى، وكادت تقع مع فرنسا أيضا، وكانت امتيازات فرنسا في المملكة العثمانية مقررة ومسكوكاتها مقبولة، وما عدا الإنجليز والبنادقة فكل الأمم لأجل أن تتجر في البلاد العثمانية يجب عليها رفع العلم الفرنسي، وكان الفرنسيس لا يؤدون شيئا من الضرائب في بلاد الدولة، وكان قرصان الجزائر لا يقدرون أن يمسوا بسوء السفن الفرنسية، وكان للفرنسيس حق اصطياد الصدف في سواحل الجزائر، وأكثر من وطد هذه الامتيازات لفرنسا هو السفير سافاري دوبريف، ولكن بعد انقضاء أيام هذا السفير أخذت المحبة بين فرنسا والباب العالي بالنقصان، ولا سيما في زمان مراد الرابع. وكان الإنجليز والهولنديون أقنعوا السلطان بطرد الجزويت، وجاء سفير لفرنسا اسمه هنري دوغورنيه فأساء السياسة، فصدر الأمر بإغلاق كنائس غلطة التي كانت تحت حماية فرنسا، وبمنع الفرنسيس من حمل السلاح وبإجبارهم على دفع الرسوم والضرائب. ثم إن الأروام في القدس الشريف حصلوا على الإذن بحراسة الأماكن المقدسة وقد كانت من قبل في أيدي الفرانسيسكان، وأخذ قرصان الجزائر يعتدون على مراكب الفرنسيس، وانضم إلى ذلك أن سفير فرنسا عندما تولى الصدارة محمد باشا الكوبريلي لم يقدم له الهدايا المعتادة، وقد كانت هذه سنة متبعة، ثم رأى الميسيو دو لاهاي أن هذا الصدر الأعظم طالت أيامه فقدم له الهدايا اللازمة وعوض ما فرط، ولكن كانت سخيمة الصدر الأعظم أي الحقد والكراهية تمكنت من قلبه، فصار يترصد الفرصة ليوقع بين فرنسا والدولة. وكانت الحرب لا تزال مشتعلة بين البنادقة والدولة على إقريطش، وفي سنة 1070 هجري 1659 ميلادي جاء إفرنسي اسمه فيرتامون إلى الصدر الأعظم وسلمه رسائل واردة من جيش البنادقة في قنديا باسم الميسيو دولاهاي سفير فرنسا في الأستانة. وكان هذا الإفرنسي خائنا لقومه فسئل السفير عن ذلك وكان طريح الفراش بمرض الحصى وكان الصدر الأعظم وقتئذ في أديرنا. فأرسل السفير ابنه ينوب عنه فبينما كان الصدر الأعظم يسأل ابن السفير عن معنى هذه المكاتيب لأنها كانت محررة بالأرقام أجابه الولد بغلظة فأمر الصدر بحبسه وقال لا نتحمل من ابن سفير ما يجوز أن نتحمله من سفير. فقام السفير من فراشه وذهب إلى أديرنا يحاول تخليص ابنه فسأل الصدر السفير عن معنى هذه المكاتيب فأبى السفير أن يجيب شيئا فبقي الولد في الحبس. وأرسل الكاردينال مازارين المارشال بلونديل ومعه مكتوب من ملك فرنسا إلى السلطان يطلب فيه عزل الصدر الأعظم فلم يلتفت الكوبريلي لمعتمد فرنسا ولا أذن له بمقابلة السلطان. فتحمل الكاردينال مازارين هذه الإهانة وانتقم لفرنسا بإرسال متطوعين يساعدون البنادقة في إقريطش. وكان أمر الكوبريلي يغلظ يوما فيوما وكلما ازدادت سنه علوا ازداد بطشا وعتوا وحصلت بعض فتوق في أيامه فسدها بدهائه وحزمه وأطفأ ثورة حصلت في مصر. وقبل مماته سأله السلطان عن الشخص الذي يليق بأن يخلفه فأشار عليه بابنه أحمد باشا الكوبريلي وكان كأبيه في الدهاء والحزم. ولما تولى هذا الصدارة عرضت النمسا والبنادقة الصلح فلم يجب أحمد باشا الكوبريلي هاتين الدولتين في الصلح وزحف وعبر نهر الطونة أي الدانوب عند غران وهزم الكونت دوفورجاكس وضيق الحصار على بلدة نوهيزل وهي أمنع معقل في بلاد المجر كان يقال إنها لا تؤخذ ففتحها الكوبريلي عنوة بعد حصار 6 أسابيع ثم عاث الجيش العثماني في المجر ومراغبة وسيليسيا وسحب في رجوعه 80,000 أسير فاستغاث الإمبراطور ليوبولد صاحب النمسا بدول النصرانية فدعا البابا جميع النصارى إلى حرب صليبية. وكان لويس 14 غير ناس الإهانة التي لحقت بسفيره فوعد بتجهيز 60,000 مقاتل لحرب الترك وأرسل بالفعل 30,000 بقيادة الكونت دوكليني وتطوع في هذا الجيش أكثر أبناء بيوتات الشرف في فرنسا. وكان الكوبريلي قد استولى على سيرين فار وكومورون الصغرى ولكن عندما وصل جيش الفرنسيس صارت الحرب سجالا وقطع الكوبريلي الأمل من محو قوة النمسا فعقد الكوبريلي الصلح المسمى صلح فاز فاز سنة 1075 هجري 1664 ميلادي ووقع الاتفاق على أن ترانسلفانيا لا يكون فيها عثمانيون ولا نمساويون وأن يتولاها أمير تحت سيادة السلطان وفي الولايات المجرية 7 يكون منها 3 للنمسا و4 للدولة العثمانية وبقي الفرنسيس في البحر المتوسط يتجاوزون على سواحل الدولة ويتعرضون لمراكبها فاشتد غضب الأتراك ونادوا يا للثارات. وكان في فرنسا الوزير كولبير لا يرى في هذه العداوة خيرا فأرسل ابن الميسيو دولاهاي لأجل السعي في الصلح ولم يكن هذا الاختيار في محله لأنه هو الذي أغلظ القول لمحمد باشا الكوبريلي وأمر هذا بحبسه. فلما وصل لاهاي الصغير وقابل الكوبريلي الصغير اختصما في الكلام فسمع لاهاي من الصدر الأعظم كلاما مهينا فخرج مغاضبا وقال للصدر إنه سيغادر القسطنطينية. فلما وصل عند الباب قبضوا عليه وحبسوه ولما بلغ الخبر السلطان أمر بإطلاق دولاهاي واسترضائه ولكن الكوبريلي رفض تجديد امتيازات الفرنسيس ومنعهم من المرور بالبحر الأحمر ومصر في تجارتهم مع الهند وأذن في ذلك للإنجليز والجنويين. فأخذ الفرنسيس يوالون النجدات لجزيرة إقريطش وكان الحصار على قنديا. فركب أحمد باشا الكوبريلي بنفسه وضيق الخناق على تلك البلدة وأقبل فرسان مالطا وأكثر أبناء النبلاء في فرنسا ينجدون قنديا إلا أنهم انكسروا في واقعة حاسمة وتركوا ميدان القتال منصرفين إلى بلادهم، فازداد ضغط الأتراك على تجار الفرنسيس، فأرسل لويس 14 4 سفن لأجل حمل السفير ورجال السفارة وجميع التجار الفرنسيس الذين في القسطنطينية، ثم جهز 12 طابورا و300 فارس في 15 سفينة تحت قيادة الدوق بوفور وأرسلها إلى كريت. ولكن هذه الحملة لم تكن عظيمة الفائدة لكريت والبنادقة، ولم تمنع تغلب العثمانيين على الجزيرة، وانعقد الصلح في 6 سبتمبر أيلول سنة 1669 ميلادي 1080 هجري، ودخلت كريت كلها تحت حكم الدولة ما عدا 3 مراسن كورابوزا وصودا وإسينا لونفا. وكان فتح العثمانيين لكريت هو آخر فتح لهم فتحوه من ممالك النصرانية، ولم يوجد في التاريخ بلدة اشتد حصارها وطال نظير قنديا. واستمرت حرب كريت 25 سنة، في أثنائها قام العثمانيون ب 56 حملة وصدوا 45 هجمة، وأحرق المحصورون 1172 لغما، وأحرق الأتراك 3 أضعاف ذلك، وبلغ عدد خسائر البنادقة 40,000. وذكر المؤرخ هامر أن خسائر العثمانيين بلغت 100,000. وكان لويس 14 وأكثر شبان فرنسا يريدون محاربة تركيا، إلا أن كولبير الوزير المعروف كان لا يزال يعارض في هذه الحرب، وعزل السفير دولهاي وأرسل مكانه الماركيز دون وانتل، فطلب من تركيا مطالب رفضها الكوبريلي، وقال إن تلك الامتيازات التي كان يتمتع بها الفرنسيس كانت من قبيل الإنعام لا غير، وليست شرطا لازما، فإن لم يكن السفير يفهم هذا فما عليه إلا أن يرجع إلى بلاده. فلما علم لويس 14 بما جرى أمر بتجهيز أسطول مؤلف من 50 بارجة حربية، ولكن في آخر الأمر تغلب الميل إلى السلام، وأعيدت معاملة الفرنسيس في تركيا إلى ما كانت عليه، واعترفت الدولة لفرنسا بحماية الكاثوليك في الشرق. ومع هذا فإن لويس 14 بقي طوال حياته يكره تركيا ويفكر في شن الغارة عليها، ولم يتأخر عن ذلك إلا عجزا، لأن الدولة في أيام أحمد باشا الكوبريلي عادت فصعدت إلى ذروة المجد. وفي أيام الكوبريلي دخل القوزاق الروس في طاعة الدولة، وكانت الدولة أعلنت الحرب على بولونيا في 18 من أغسطس آب 1672 ميلادي 1083 هجري، وزحف السلطان بذاته وكسر البولونيين، وعقد ملك بولونيا ميشيل فيسموفيكي صلحا مهينا، وتخلى عن بادوليا للعثمانيين وعن أوكرانيا للقوزاق، وتعهد بدفع جزية سنوية 20,000 دوقية، فالشعب البولوني لم يوافق على هذا الصلح، وعاد القواد فاستأنفوا الحرب، وكانت سجالا بين الفريقين، فتوسط خان القرم في الصلح، وانعقدت المعاهدة على أن يبقى قسم من أوكرانيا تابعا للدولة العثمانية. ومن سوء حظ الدولة مات أحمد باشا الكوبريلي، وكان لم يتجاوز 41 سنة، وكانت وفاته في 30 من أكتوبر تشرين الأول 1676 ميلادي 1087 هجري، ولم يكن سفاكا للدماء كأبيه، ولا كان شرها إلى المال، وكان محبا للعدل قائما بالقسط، فتولى الصدارة بعده ابن عمه قرى مصطفى باشا، ولم يطل الأمر حتى استؤنفت الحرب في رومانيا وبلاد القوزاق، فزحف قرى مصطفى بجيش جرار واستولى على كورين من أوكرانيا. وبينما العثمانيون يحاربون في أوكرانيا إذ حصلت وقائع في بلاد المجر حملتهم على عقد الصلح، وذلك أن المجر كانوا قد اقتتلوا مع النمساويين وكانوا منقسمين إلى قسمين، أحدهما حزب الكونت تيكلي، وهؤلاء كانوا يعتمدون على تركيا، والحزب الآخر كان يعتمد على النمسا، فاستعان تيكلي بالدولة وزحف قرى مصطفى باشا على رأس 140,000 مقاتل، وكان النصر حليف جيشه، فاغتر بقوته وساق الجيش إلى فيينا طامعا في أخذها، وكان الكونت تيكلي والقائد العثماني في بود وأكثر القواد ضد هذا الرأي، إلا أن قرى مصطفى أصر على حصار فيينا، وكان قائد البلدة الأمير أشترامبرغ، فجند الأهالي كلهم وقابل هجمات الأتراك بمدافعة نادرة المثال، وقام الترك 18 هجمة، وحمل النمساويون من الداخل 24 حملة، ووقع كثير من الحصون في أيدي الأتراك. ويقول المؤرخ الفرنسي دولاغون كير إنه لولا بخل قرى مصطفى لربما كان الجيش العثماني استولى على فيينا، وذلك أنه كان يعتقد أن فيينا ملأ بالأموال والكنوز، فلو كان أمر بحملة عمومية واستولى الجند على البلدة لكانوا نهبوها لأنفسهم، فكان يريد أن يأخذها بدون أن يترك للعسكر حق التصرف بالغنائم، فبقي منتظرا النصر مع حفظ النظام إلى أن تمكن إمبراطور النمسا ليوبولد من استجلاب البولونيين لنجدة فيينا. وكان البابا استصرخ لويس الرابع عشر باسم النصرانية، إلا أن شدة بغضاء ملك فرنسا لإمبراطور ألمانيا حالت دون نجدة ملك فرنسا الذي كان يثبط سائر الدول المسيحية عن إصراخ الألمان. وبرغم كل مساعي لويس الرابع عشر في خذلان النمسا، زحف سوبيسكي ملك بولونيا، وزحف أمراء الساكس والبافير لنجدة النمسا، وفي 12 من سبتمبر أيلول 1683 ميلادي 1094 هجري اشتبكوا في معركة حاسمة مع العثمانيين، فخاب السعد في هذه المعركة، وفقد العثمانيون 10,000 قتيل، وغنم الألمان والبولونيون 300 مدفع و5,000 خيمة وصناديق لا تحصى ملأ بالعدد، وسقط في أيدي الألمان أعلام الجيش العثماني عدا السنجق النبوي الشريف أي العلم. وتقهقر قرى مصطفى باشا قاصدا إلى بود، فتعقبه البولونيون وهزموه هزيمة ثانية، وقتلوا من جيشه 8,000، واستولى الرعب على الأتراك فولوا مدبرين، ووصلت الأخبار إلى الآستانة، فثار ثائر الأمة، واضطر السلطان محمد الرابع إلى إصدار الأمر بقتل قرى مصطفى باشا، وأرسلوا رئيس القرناء إلى بلغراد لأجل تنفيذ هذا الأمر. وتولى الصدارة إبراهيم باشا في أحرج وقت عرفته السلطنة، وتألبت على الدولة العثمانية عصبة من دول النصرانية، ألمانيا وبولونيا والبندقية والبابا وفرسان مالطا، وانضم إليهم الروس طمعا في دخول البحر الأسود وغزو بيزنطة، وكان الشيخ العثماني قد دب الرعب في قلبه، وكانت الخزانة خاوية، وكانت فرنسا غير داخلة في هذا الحلف بغضا بألمانيا، ولكن كانت المراكب الإفرنسية تغزو سفن المسلمين، ووقع قتال بين الأسطول الإفرنسي والمراكب العثمانية أمام جزيرة شيو، وضرب أمير البحر الإفرنسي دوكين مدينة الجزائر بالقنابل ودمرها، ولم يرجع الفرنسيس عنها إلا بعد أن أخذوا غرامة الحرب من إمارة الجزائر، وتسلموا الأسرى المسيحيين الذين عندهم، وضرب أيضا دوكين مدينة طرابلس، فأوقع بها ما أوقع بالجزائر، وجاء الفرنسيس فضربوا مراسي المغرب ودمروا الأسطول المغربي. ثم إن الهزائم التي وقعت على جيش قرى مصطفى باشا في النمسا تركت الطريق مفتوحا للعدو، فزحف إلى المجر، كما أن البنادق أعملوا الحركة لأجل فتح بلاد المورا، ووقعت بريفيزا في أيدي البنادق، ثم نافارين ومورون وأركاديا وباتراس وليبانت وكارنيتا وأثينا. وأما النمساويون فإنهم استولوا على فيشغراد وفاكسن، ودخلوا بيست وحاصروا بود، واستولوا على بعض المواقع للعثمانيين في كرواسيا، ودحروا والي البوسنة، ثم استولى قائد النمسا الدوق دولورين على جران ونوهيزل، كما أن الكونت هيربشتاين استولى على ليكا وكورباويا ووادي أودفينا، كما أن الجنرال شوليتس هزم تكلي الأمير المجري المولى من قبل العثمانيين. فعين السلطان سليمان باشا صدرا أعظم، وعهد إليه باسترداد شرف السلطنة التي أصيبت من النوائب بما لم يسبق له مثيل، وكان سليمان باشا شديد البأس مقداما، إلا أنه كان ينقصه علم الحرب الذي كان موصوفا به الدوق دولورين، وهو القائد الأول في زمانه، وكان الدوق دولورين يحاصر بود وفيها القائد عبدي باشا، وكان المحاصرون 90,000 مقاتل، فردهم عبدي باشا على الأعقاب مرتين، إلا أنه قتل في المعمعة، وبعد قتله دخل النمساويون وحلفاؤهم إلى بود، وذلك في الثاني من سبتمبر أيلول 1686 ميلادي 1097 هجري، وكانت بود هي آخر حدود الإسلام من جهة أوروبا، وبقي العثمانيون فيها 145 سنة، وكانت هي باب الجهاد ومفتاح السلطنة، وكانت فيها مساجد ومدارس عديدة، فلم يبق منها شيء سوى مدفن لمجاهد يقال له كولبابا، حافظ عليه المجريون إلى الآن، وهو على رابية عالية من بود. ومن آثار العثمانيين في بود حمامات معدنية لا تزال إلى الآن. ثم اشتبك سليمان باشا مع العدو في موهاك، وهو مكان كان العثمانيون كسروا فيه المجر قبل ذلك التاريخ بمئة وستين سنة، فلم يسعدهم طالع الحرب هذه المرة، وخسروا 20,000 مقاتل مع المدافع والذخائر، ودخل العدو بلاد ترانسلفانيا واستولى عليها، واستولى على 14 حصنا في سلافونيا، وعلى كثير من القلاع في كرواسيا والمجر السفلى. فبعد توالي هذه المصائب على الدولة لم تجد الأمة أمامها وسيلة لإصلاح الحال سوى خلع السلطان محمد الرابع، فخلعوه في الثامن من نوفمبر تشرين الثاني 1687 ميلادي 1099 هجري، وبايعوا أخاه السلطان سليمان الثاني. 20. السلطان سليمان الثاني من 1687 إلى 1691. وكان سليمان الثاني محبوسا مدة 46 سنة في أحد القصور، لا يخالط أحدا ولا يخالطه أحد، وكان يقضي أوقاته بالمطالعة، فلما عرضوا عليه السلطنة حاول الاستعفاء منها فأجبروه على القبول، ولكن الإنكشارية والسباهية ثاروا على الحكومة وقتلوا الصدر الأعظم وأهانوا حرمه، فلما شاع الخبر في الآستانة ثارت حمية الشعب، وخرج العلماء تحت العلم النبوي ودعوا الأهالي إلى تأديب العسكر، فانقضوا عليهم وفتكوا بهم وقتلوا كثيرا من رؤسائهم، فأخلدوا إلى السكون، وبقي النمساويون والبنادقة يتقدمون في فتوحاتهم، فاستولوا على إيرلو وطردوا العثمانيين من دالماسيا، وأخيرا دخلوا بلغراد، فالتمس الأتراك الصلح، فاشترطت النمسا شروطا ثقيلة إلى الغاية، فحاول العثمانيون الثبات فتقهقروا أيضا، وأخرجهم العدو من نيش وودن، وأصبحت أسكوب تحت خطر السقوط. وقال أحد الوزراء: لا يزال أمامنا حملة واحدة ويصير العدو في الآستانة. فعقدت الدولة مجلسا في أدرنا للتشاور فيما يجب عمله لإنقاذ السلطنة، وعهد بالصدارة إلى مصطفى باشا الكوبريلي ابن الكوبريلي الكبير وأخو أحمد باشا الكوبريلي، فقام بالأمور خير قيام، وبدأ بإصلاح السلطنة من الداخل، وملأ الخزائن بالأموال واستأصل الرشوة وأخذ على أيدي الظالمين وسن قوانين عادلة للخراج، وكان جانب من موارد السلطنة تحول إلى الأوقاف فاسترجعها الكوبريلي وقال: إن الجهاد أولى بها. ثم بعد أن ملأ خزانة السلطنة بالأموال اللازمة نشر فرمانا يقول فيه: إن الله يأمر المؤمنين بالجهاد إلى آخر رمق من حياتهم، وإنه يجب على المسلمين أن ينفروا خفافا وثقالا. فثارت الحمية في رؤوس المسلمين ونفروا من كل صوب، وفي الوقت نفسه عمل النصارى بمزيد من الرفق وأطلق حرية التجارة، فاستفاد من ذلك اليهود والنصارى. ومن جملة ما شدد به هذا الصدر الأعظم الرشيد منع العساكر من الاعتداء على الأهالي ولو بمثل حبة الخردلة، ومن خالف ذلك أنزل به العقاب الصارم، ثم نظر إلى أحوال القضاء فطهر المحاكم وأشعر الرعية وجود العدل وأعاد مجد السلطنة كما بدأ. وبحسن إدارته هذه حفظ للسلطنة بلاد المورة، لأن الأهالي قاموا إذ ذاك وانتصروا للدولة على البنادقة، لا سيما أن هؤلاء كانوا يسعون في نشر المذهب الكاثوليكي بين الأروام الأرثوذكسيين، فلما رأى الأروام ما رأوا من عدالة هذا الصدر وحسن إدارته رجعوا إلى الدولة العثمانية من تلقاء أنفسهم. وبعد أن سدد الكوبريلي أحوال السلطنة وأعاد هيبة الحكومة كما كانت، زحف إلى الثغور ووفاه خان القرم سليم غرائي، فبدأوا ببلاد الصرب فدوخوها، وهزموا جيشا ألمانيا في كوسوفو، وهزم الأمير تيكلي المجري حليف الدولة الجنرال هوسلر وأخذه أسيرا، واسترجعت الدولة نيش وودن وسيماندريا، وبلغراد، وذلك سنة 1102 هجري 1690 ميلادي، ثم مات السلطان سليمان الثاني. 21. السلطان أحمد الثاني من 1691 إلى 1695 ميلادي، وخلف السلطان سليمان الثاني أخوه أحمد الثاني في 23 من يونيو حزيران 1691 ميلادي 1102 هجري، فكان للكوبريلي في مدة السلطان أحمد من نفوذ الكلمة ما كان في مدة السلطان سليمان، حتى أن السلطان أحمد قال مرة: إني لا أريد أن أعترض الكوبريلي في شيء من أمور الإدارة خوفا من أن يتعطل بذلك ما هو أدرى به مني، إلا أن الأقدار أبت إلا حرمان السلطنة العثمانية من هذا الرجل العظيم، فإنه في الحرب مع النمسا تلاقى في سالان كينيم مع جيش ألماني يقوده لويس فون بادن، وكان الصدر الأعظم مخترطا سيفه أمام الجيش، فأصابته رصاصة في صدره فخر قتيلا، ودارت الدائرة على الأتراك وفقدوا 28 ألف مقاتل و150 مدفعا، وكانت مصيبة من أعظم المصائب على الدولة، وفقدت بفقده وزيرا عاقلا عادلا نشيطا جريئا مهذبا صادقا، اجتمع فيه من الخلال الباهرة ما قل أن وجد في رجل من رجال السياسة، فبكاه المسلمون والمسيحيون معا وأسف الجميع لفقده، وبقيت الدولة مدة 4 سنوات لم يلتئم جرحها الذي تركه موت الكوبريلي. 22. السلطان مصطفى الثاني من 1695 إلى 1703 ميلادي، ثم تولى السلطنة مصطفى الثاني ابن محمد الرابع، وكان عهده متسما بالمتانة والصلابة، ورجع السلطان إلى دأب أجداده الأولين، وأعلن أنه سيباشر قيادة الجيش بنفسه، فقال له بعض وزرائه إنه لا يجوز له أن يعرض للتهلكة شخصه المقدس، فرفض كلامه، وفي بداية أمره كسر الأسطول العثماني في خليج شيو أسطول البنادقة، وزحف خان التتر إلى بولونيا وأوقع بأهلها، ولم يتوقف إلا عند ألمبرغ، وجاء الروس فحاصروا آزوف فهزمهم العثمانيون والتتر، وقتلوا منهم 30 ألفا، وذلك في أول أكتوبر تشرين الأول سنة 1695 ميلادي 1107 هجري، ثم دخل السلطان بنفسه بلاد المجر وفتح ليبا، وجاء الجنرال فيتيراني ليصده فأحاط به الجيش العثماني، وبعد عراك شديد كثرت فيه الخسائر من الفريقين أخذ فيتيراني أسيرا، وأمر السلطان بدق عنقه، ثم انتصر السلطان في وقعة أولاش على أمير الساكس، وبينما كانت الأمور جارية وفق مراد العثمانيين إذ تولى البرنس أوجين دو سافوا قيادة الجيش الألماني. سلطنة مصطفى الثاني ابن محمد الرابع التي ابتدأت سنة 1107 هجري 1695 ميلادي كانت فاتحتها فاتحة عزم وحزم، وما مضى 3 أيام على استواء السلطان على سرير الملك حتى أعلن نيته بأن يتولى قيادة الجيوش بنفسه، خلافا لما كان عليه أسلافه المتأخرون، وقد حاول بعض وزرائه أن يأفكه عن عزمه هذا فلم يستفد شيئا، وقال له السلطان: إني ماض في خطتي هذه، ثم إن عهد هذا السلطان بدأ بالظفر، فالأسطول العثماني كسر أسطول البنادقة أمام جزيرة ساكس، واستولى العثمانيون على هذه الجزيرة، وزحف خان القرم على بولونيا وأوغل فأثخن، ولم يتوقف إلا عند ألمبرغ. وكذلك الروس تركوا حصار آزوف بعد أن فقدوا 30 ألف مقاتل، وذلك في أكتوبر تشرين الأول 1695 ميلادي 1107 هجري، ثم إن السلطان نفسه دخل بلاد المجر وافتتح مدينة ليبا عنوة، وأسر الجنرال فيتيراني وأمر بقطع عنقه، ثم تغلب السلطان في واقعة أولاش على أمير الساكس قائد الجيش الألماني في السنة التالية، فاشتعلت حماسة العثمانيين وصاروا يجودون بالعطايا لتجهيز الجيوش ولتكتيب كتائب من المتطوعة، إلا أن طالع الحرب لم يستمر طويلا على هذا الشكل، فإن بطرس الأول قيصر روسيا عاد فافتتح آزوف، والبرنس أوجين دو سافوا تولى قيادة الجيوش النمساوية فكسر الجيش العثماني على نهر تيس، حيث فقد العثمانيون 30,000 مقاتل، منهم 10,000 غرقوا في النهر، وقتل الصدر الأعظم، وفر السلطان، ودخل العدو بلاد البوسنة، وذلك سنة 1109 هجري 1697 ميلادي. فعاد الخطر فأحدق بالسلطنة، وعول السلطان على وزير جديد من آل كوبريلي، وهو الكوبريلي حسين باشا، وكانت الخزانة فارغة، فجاء الكوبريلي هذا ورمم الأحوال، وحشد جيشا عهد بقيادته إلى دالتوبان باشا، وسرحه إلى البوسنة، فأجبر النمساويين على الانكفاء إلى الوراء، فعبروا نهر الساف. وكان لويس 14 يغري تركيا بمتابعة القتال، ويتعهد لها بواسطة سفيره الماركيز دوفريول بأنه لا يصالح النمسا إلا إذا استرجعت تركيا بلاد المجر وجميع البلدان التي فقدتها، ولكن سياسة النمسا تغلبت في ذلك الحين، وقيل إن الذهب لعب دوره في هذه السياسة، وانعقد الصلح بين تركيا والنمسا على شرط ترك الأولى للثانية جميع المجر وترانسلفانيا، وسميت هذه المعاهدة بمعاهدة كارلوفيتس، وتاريخ انعقادها 26 من يناير كانون الثاني سنة 1699 ميلادي 1110 هجري، وبموجبها تقررت الهدنة بين الدولتين إلى مدة 25 سنة، وصار نهر الساف ونهر أن فاصلا بين تركيا والنمسا، واسترجعت بولونيا كامنيك وفادوليا وأوكرانيا، وبقيت آزوف لروسيا، وصارت بلاد المورا وجميع دالماسيا إلى جمهورية البندقية، وألغيت جميع الجزا التي كانت تدفعها الدول المسيحية إلى الدولة العثمانية. ومعاهدة كارلوفيتس هذه كانت إلى ذلك العهد أعظم ضربة على السلطنة العثمانية، فتراجع الأتراك عن بولونيا والمجر إلى ما وراء نهر الدنستر والساف والأنة، وظهر للجميع الضعف الذي كان قد بدأ يعمل عمله في سلطنة آل عثمان، وكان الخلل قد عم جميع فروع الإدارة، وكانت الفتن مشتعلة على حدود إيران وفي القرم وفي أفريقيا وفي بلاد العرب، فقام الكوبريلي حسين الذي اقتفى أثر عمه برأب الصدوع وسد الفتوق، وأعفى أهل البوسنة والبانات مما كانوا يؤدونه باسم الجيش، وترك لأهل الروميلي 1.5 مليون من متأخر الضرائب، وأصدر أوامره في جميع السلطنة بأن جميع المأمورين يجب أن يكونوا علماء وأن يحفظوا القرآن وقواعد الدين، وشدد في انتخاب المدرسين، ووضع الإدارة وقيادة الجيش تحت رقابة شديدة، وأصلح الأمور المالية، وسن قانونا للبحرية، وبنى المساجد والمدارس والأسواق والثكن العسكرية، ورمم أسوار بلغراد وطمشوار ونيش، وشحنها بالأقوات، ونظر في أحوال المسيحيين من الرعاية، فعاملهم على قدم المساواة مع المسلمين. ولكن هذه الإصلاحات كلها لم تقع بدون مقاومة، فتألب على الصدر الأعظم حزب ممن كانوا يعيشون بالغلول من أموال الدولة، وأخذوا يدسون الدسائس حوله وحول أعوانه، إلى أن اضطروه إلى الاستقالة، وكان أصيب بمرض عضال، وفي الخامس من سبتمبر أيلول سنة 1702 ميلادي 1114 هجري، بعث إلى السلطان بختم الصدارة، ومات بعد ذلك 17 يوما، وفقدت الدولة به رجلا عظيما ممن أخروا أجل سقوطها نظير سائر الكوبريلي. وقد أحدث موت الكوبريلي هذا فتوقا جديدة في السلطنة، وتولى الصدارة دالتبان باشا، وكان مغرما بالحرب يريد نقض المعاهدة التي انعقدت مع النمسا، إلا أنه لم يطل أمره وقتل، قيل بدسائس بعض العلماء، فتولى الصدارة نامي محمد باشا، فأراد أن يحذو حذو الكوبريلي في الإصلاح، فأثار عليه المشايخ وجيش الإنكشارية، وانتهى الأمر بخلع السلطان مصطفى الثاني ومبايعة أخيه أحمد الثالث.